الاوميشن فور اوردرنج يعني للترتيب مش للاوميشن اوف ريكوردز اكوردنج اتس نوت ا كومبليتنس. يعني ايه معناها الاوردرنج الترتيب نوت اوميشن يعني مش معناها ان يعني ممكن ها عايز اسال السؤال ده برضه طيب خلاص مش مشكله دي بسيطه ما خلاص ماشي السيكونس تشيك تو ديتيرمين ذا ريكوردز. في سؤال ما اعرفش في صفحه كام هو انت قلت لي المره اللي فاتت لغايه 480 فاحنا رقمنا من اول 481 سيكونس تشيك تيست تو ديتيرمين ذا ريكوردز ان ذا بروبر اوردر. الريكوردز ان ذا بروبر اوردر يعني ايه؟ لما اجي النهارده ادخل مثلا عامل الاول وراء العامل الثاني وراء العامل الثالث بحط ترقيم للعماله على الفايل بتاع العماله في البيرول على مثلا يوميه المبيعات على الفاتوره. السيكونس انا ممكن اعمله على اي فيلد بالمناسبه السيكونس بيتعمل على اي فيلد سواء على سيريال نمبر بس طبعا ما ينفعش السيكونس تشيك على الاي دي سوشيال سيكيورتي نمبر لانه بالطبيعي جدا الموظفين بتوع اي شركه ما لهمش سيكوينشال نمبر في التامينات الاجتماعيه فالسيكونس تشيك بيمشي على رقم فاتوره على رقم اذن صرف على رقم اذن شحن على ترتيب داخلي للعماله في الشركه وهكذا. يبقى بيرتب مفردات الريكوردات بتاعتنا على فيلد يصلح للترتيب يصلح للترتيب. فعشان كده بيقول لك سيكونس تشيك تيست يلا يا اولاد تيست تو ديتيرمين ذات ريكوردز ار ان بروبر اوردر. ان بروبر اوردر يعني ما فيش واحد فيهم يعني فاتوره رقم 555 ما جاتش تاليه للفاتوره رقم 556 يبقى البروبر اوردر يعني الترتيب تم ادخاله صح للريكوردات على فايل. ان ا فورم اوف ليستد بريسكريبشن وات ايفر اور ايديت داتا براير تو بروسيسنج وده قبل عمليه الترتيب ان انا بتاكد من بروبر اوردر. فور اكزامبل هو بيدي لك مثال بيرول انبوت فايل البيرول اللي هو الفايل اللي فيه كل بيانات العاملين الاسم بتاع العامل الاداره اللي بينتمي لها السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه المرتب الصافي بتاعه الاساسي الاستقطاعات كله بيرول انبوت فايل كان بي سورتد. سورتد يعني رانكد يمكن تصنيفه امسك فايل من او امسك فيلد من الفيلدات اللي ممكن يتم عليه سورتنج كان بي سورتد انتو سوشيال سيكيورتي نمبر اوردر. بمعنى ايه سوشيال سيكيورتي نمبر اوردر هنا؟ ان في واحد رقمه 999313 اللي وراه رقمه 1,312,714 الفجوه دي مش بتاعت الشركه دي بتاعت موظفين تانيين يسجلوا في التامينات الاجتماعيه. وهذا الترتيب اللي هو حاطه هنا سيكونس تشيك عبيط. ليه بقى عبيط؟ لانه الفيلد اللي بيعمل عليه الترتيب يجب ان هو يكون كنترولد انترنالي. كنترولد انترنالي بمعنى انا بتحكم فيه لكن رقم العمال او العاملين في التامينات الاجتماعيه طب ما هو السيكونس اللي انا هرتبه هيبقى جواه فجوات كتيره صح ولا غلط؟ طالما جواه فجوات كتيره ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل بكل بساطه ان انا مثلا زي عندي ثلاث عمال على سبيل المثال رقم تسجيل الشؤون الاجتماعيه في التامينات 323,517 وعامل الثاني اشتغل بعديه بسنه سنه ونص رقم 418,312 وعامل ثالث رقمه مثلا بس اشتغل بعديها بشهور ثاني رقمه 516,714 عامل رابع واحد اثنين ثلاثة أربعة عامل رابع رقمه 880,250 مثلا. في السيكونس تشيك المفروض ان ارتبهم ازاي؟ ارتبهم بهذا السيكونس. ارتبهم بهذا السيكونس ليه؟ لان الرقم 323,000 يصف رقم 418 واللي بعديه رقم 516 واللي بعديه رقم 880. بحيث ان انا لو دخلت الرقم ده يعني لو انا رتبتهم واحد وبعديها ده اثنين وبعديها ثلاثه وبعديها اربعه الروتين بتاع السيكونس تشيك هنا هيقول له لا السيكونس بتاعك مش سليم صح ولا غلط؟ ليه؟ لان السيكونس هنا مضروب تمام. لكن لو انا نسيت لو انا نسيت العرض ده وما دخلتوش بالريكورد بتاعه كله في سجل المرتبات وحطيت الرقم الاول ده وحطيت التالت الثاني وحطيت الثالث، تفتكر ان السيكونس تشيك هيقول لا في رقم في السوشيال سيكيورتي نمبر ناقص؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ اللي هي بيستخدم فيها لفظيه ايه؟ الدازنت تيست في حته الاوميشن، ممكن ريكورد بالكامل يبقى اوميتد، وخصوصا اذا كان السيكونس تشيك قايم على اكسترنالي جنريتد اند كنترولد نمبر زي رقم السوشيال سيكيورتي ايه؟ نمبر. فهو الفكره بتاعتنا بكل بساطه احنا بنرتب بحسب عمليات الادخال بتاعتنا. ينفع فين اكتر؟ ينفع بالنسبه للباتش بروسيسنج سيستم مور ذان الاون لاين، لان طبيعه عمليات الاون لاين غالبا ما بيصدهاش فرضيه الترتيب للادخال من مجموع التيرمينالز على المين فريم، لان يبقى هنا في تيرمينال واحد وهنا في تيرمينال اثنين وهنا في تيرمينال ثلاثه وهنا في تيرمينال اربعه، ويبقى ده المين فريم بتاع الشركه اللي بيعملوا عليه ترانسميشن بحيث انه ياثر على الماستر بايب، الماستر بايب اللي موجود هنا. فممكن بكل بساطه ان دايما معاه سيكونس يشتغل بيه، وليكن مثلا سيكونس ادخال المبيعات ده بيشتغل من 1 الى 500 وده بيشتغل مثلا من 501 الى 1000 في صلاه او تحصيل او فواتير بيع، ودوت من 1001 الى 1500 مثلا، وده من 1501 الى 2000 مثلا. هل بالضروره بالتركيز يقول ان الفاتوره رقم 1 اللي بتتبعت هنا تكون اول وراها لازم تكون الفاتوره رقم 2 من هنا، ولا ممكن تبقى الفاتوره رقم 502 هنا بتتبعت هنا؟ مش كده برضه؟ اذا ببساطه شديده السيكونس تشيك غالبا بينفع مع ايه اكتر؟ مع الباتش بروسيسنج سيستم. وضحت؟ سوشيال سيكيورتي نمبر اوردر السيكونس تشيك كان زين بي بيرفورمد تو فري فاي، كلمه فري فاي يعني التحقق من الريكورد اوردر، يعني قول له وريني الترتيب، هل الترتيب اللي انا دخلته لك ده صح ولا غلط. This control would not apply in a real time operation. On real time يعني معناها لما يكون الادخال ما بيتمش بسيكونس زي المثال اللي انا عامله دلوقتي. Real time operation. Why? Because records are not processed sequentially. أنظمة الباتش البروسيسنج بيحصل سيكوينشيال، لكن في الأونلاين ما بيحصلش البروسيسنج إيه؟ سيكوينشيال. But the sequence check is most likely، كلمة most likely يعني في أغلب الأحوال to be used only in a batch processing system، لما بعمل معاملة زي البيرول، زي معالجة فواتير مثلا معينة للمبيعات وإعداد تقرير المبيعات اليومي في آخر اليوم وهكذا. Computer sequence check identity computer sequence checks the identity changes. كلمة ال identity changes يعني معناها لو انا دخلت اسم العامل محمد محمود الى رقم السكيورتي نمبر بتاعه سيكن الثانية، بينما هو رقم السكيورتي نمبر انا دخلته على الثالث، يعني مش متطابق هنا فيها اسم العامل مع السكيورتي نمبر، هنا هيكشف، هنا هيكشف. Identity changes or breaks. كلمة بريكس يعني يقول لك في السيكونس اللي انت دخلته لي في فجوة. طب ممكن الفجوة دي زي السوشيال سيكيورتي نمبر انا عملتها تبقى فجوة مش في ايديا، لما انا هدخل على السوشيال سيكيورتي نمبر الفجوة دي انا مش لازم بالضرورة العاملين اللي بيشتغلوا عندي ياخدوا رقم متتالي في رقم التأمينات الاجتماعية، مش كده برضه؟ A sequence check test for the ordering، هل الاوردرنج اللي تم الادخال بيه سليم ولا لا؟ بالرغم ان هو بريك، يعني دخلت 1 3 5 بس الترتيب اني 1 قبل 3 و3 قبل 5، لكن 2 و4 انا ممكن ما ادخلهمش، وبالتالي ممكن ما ادخلهمش لانهم مش تبعي اساسا، مش عاملين مسجلين عندي رقم سوشيال سيكيورتي نمبر بتاعهم في اي شركه تانية، وبالتالي كوما نوت اوميشن، يعني ممكن في الحاله دي انا ممكن انسى عامل خالص وما ادخلوش ومش هيكشفه، لان ما بتحصلش المطابقه على الداتا بيس الا في اللي انا بدخله هو سليم ولا غلط، لكن ما بتجيش من الداتا بيس سيجنال بتقول لي لا ده انت المفروض تدخل كل الاي دي نمبرز دول. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني ما بيحصلش ان هنا بيحصل سيجنالينج من المين فريم ان هنا في اي دي ناقص او في رقم صنف ناقص، وبالتالي هو بيختبر اللي انا بدخله له انه مطابق للموجود في المين فريم ولا لا، ولا بالتالي اللي انا مش هدخله مش هيحصل بالمطابقه، وبالتالي نوت اوميشن اوف ريكوردز اكوردنجلي ما هواش كومبليتنس كنترول. ولكن الكومبليتنس كنترول زي ايه؟ زي كل التوتال، زهاش توتال اكاونتنج، توتال توتال اوف كريتيكال ايتمز وهكذا. ليه؟ لان ده التوتالز معناها ان مجموع الريكوردات اللي التوتال بتاعها على هاش على سبيل المثال كان رقم الفاتوره، يبقى المفروض ان انا دخلت جميع هذه الفواتير. فلو ما اتطبقش التوتال على الهاش المانيوال مع الكمبيوترايز يبقى انا ما دخلتش فاتوره او اكتر. صح ولا غلط؟ تمام. احنا خلصنا الكلام ده كله المره اللي فاتت مش كده؟ كان في حاجه صعبه فيه؟ في حاجة مستحيلة في الكلام ده؟ في حاجة سهلة في الكلام ده؟ خلاص انتوا كده بتفنشوا بالمناسبة. اللي ما ابتداش الاثنين ما تخافش. انا حاسس ان انا بص اللي هيحصل هيبقى في بقى جزء واحد انا مش عارفك ان وان ولا تو، انت هتعرف لوحدك سامبلينج بس. حتى بالنسبة للاي تي سامبل، لا لسه ما خدناش سامبلينج. لا شريف مش مضيع، شريف ضيف شرف معانا يعني. يعامل، انا عايز شريف يعامل معاملة كويسة لانه ما بيظهرش كتير معانا. بضيفه يعني. ها؟ عمره. طيب. النهاردة عايزين نتكلم، احنا صنفنا بان يمكن ثلاث محاضرات او اربعة بنتكلم في تقسيمات الكنترولز. مرة قسمناها فيدباك وفيد فورورد وكونكرنت، مرة قسمناها ديتكتيف بريفنتيف كوركتيف دايركتيف، مرة قسمناها جنرال وابليكيشن كنترولز، وفضلنا بقى في المرة اللي قسمناها جنرال وابليكيشن كنترول يمكن خدت مننا مرتين في التطبيقات اللي عليها. النهاردة عايزين نتكلم على ايه؟ عايزين نتكلم ما عدا الصفحة الاولانية يعني اللي هي الريسك. طالما اساسا انا هحط كنترول يبقى لازم ان انا لازم اكون مشخص ريسك، وانا بحط لي كنترول لاني عايز اعمل ميتيجيشن احد من ريسك اكسبوجر. يبقى معنى كده واي كنترولز يبقى الاجابه لازم تكون علشان في ريسك. صح ولا غلط؟ ثم بعد كده هنتكلم في ابعاد الريسك والالمنتس السبعه والاسئله اللي بتسالها المانجمنت السبعه، في سبع اسئله بتساله المانجمنت، وبناء عليهم هذه الاسئله هي اللي بتقودك الى الكنترول اليمنتس، وهم سبعه برضو اللي موجوده في صفحه 482. هنسال عليها شويه اسئله على الكويشنز اللي بتسالها المانجمنت والكنترول اليمنتس السبعه، وبعدين هنتكلم على موضوع انتوا كلكم اكيد عارفينه ريسك مانجمنت بروسيس. يبقى معنى كده ان مسؤوليه الاداره بقى تو مانج الريسك، تو مانج الريسك انها تعمل ايه؟ تعمل بلاننج منها تحط كنترولز، وبعدين تعمل اوثورايزنج بهذه الكنترولز، تعمل دايركتنج وادمنستريشن للكنترولز من خلال المونيتورنج واخلاقه. يبقى هنتكلم يعني ايه الاول الريسك مانجمنت بروسيس، طب ايه دور المانجمنت في الريسك مانجمنت بروسيس، وايه دور الانترنال اوديتورز فيها، وبعدين ندخل على تصنيفه شديده العموميه بقى كانها بتلخص كل ده بالشان الانترنال كنترول. ايه مسؤوليه السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز؟ ايه مسؤوليه المانجمنت التنفيذيه؟ ايه مسؤوليه الاوديتورز فيما يتعلق بالانترنال كنترولز؟ وبعديها بعد ما نخلص شق المسؤوليات دي كلها من واجب المهنه هنقول سيرفنس اوكسلوري اكتك او سوكس، يعني اتكلم في الانترنال كنترول وقال ايه، وبعديها ندخل على ازاي اعمل كل سايكل اتاكد كاوديتور من كل سايكل انها ماشيه وفقا لما يجب ان يكون عليه من ادكوسي اند افكتفنس، واثر كل دوره على الاجراءات التي يقوم بها مراجع الحسابات او الانترنال اوديتور المراجع في عملية تكوين البرنامج او عملية تنفيذ البرنامج او حتى اداء الرأي. يبقى هنتكلم على ثغرات كل سايكل من الستة اذا كان قدامك سؤال في ثغرة، او اذا كان قدامك في سؤال في سترينث بوينت على الدورة نفسها. يبقى دي الفكرة بتاعت الكنترولز في الاجزاء اللي جاية. يبقى عايزين نغطي ايه في الاجزاء الجاية؟ عايزين نغطي فكرة يعني ايه ريسك، وهو المدعاة اساسا لوجود كنترولز، ايه هي الالمنتس بتاعت الريسك، ايه هي الريسك مانجينج للريسك، مانجينج بروسيس للريسك، ادوار المانجمنت فيها، ادوار الاوديتور، ثم الريسبونسابيلتيز العامه بتاعت كل فئه، ثم القانون قال ايه او ساكس قال ايه، ثم فنيا كل دوره من الدورات السته ايه هو الانترنال كنترولز اللي تتعلق بيها. كده يبقى انت خلصت على فكره كنترولز. لو احنا خلصنا لغايه الدورات السته يبقى انت كده خلصت الكنترولز. بعديها هنعمل ايه؟ بعدها نتكلم على ان مش فاينانشال اوديت بس هو دور الانترنال اوديتورز. احنا قبل كده اتكلمنا في بدايه المنهج بتاعنا على ان هو من ادواره الاوبريشنال اوديت اللي الافشنسي والافكتفنس. هنتكلم على الكومبلاينس شويه مع بعض، وبعدين هنتكلم في الفيلد ورك على بعض الاجراءات، وبعدين هندخل على الفرود، وبعدين هناخد الاي تي، وبعدين هتاخدوا السامبلينج. عرفتوا احنا عايزين ايه؟ كلها كم محاضره؟ انا رابطهم رابطه الجدع الراجل يفكهم، الراجل يفكهم. انا مش همكنك تفكهم. لا السايكلز احنا مش هناخدها. هو يتهيألك من العملية. انا بص، هو الانستراكتور يقدر يعمل ايه؟ يعقد الدنيا ويقدر يبسط الدنيا. اللي باقي مش كتير بالمناسبة، اللي باقي مش كتير. ليه؟ لان خلاص انت بتهضم ثمار معرفتك، انت بتهضم ثمار معرفتك لغاية اخر حتة هتبقى بالنسبة لك جديدة اللي ساكس قاله. بعد كده كل الباقي انت تعرفه تماما، ما عدا السامبلينج يمكن والاي تي، ما عدا السامبلينج والاي تي. الفروض انت تعرف 93% 94% منه من غير ما تكلم فيه اساسا. بس هنشوف مع بعض، ما تقلقش. قبل ما نتكلم كان في حاجه اسمها ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز او سوب. سوب يعني ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز. في سوب تانية بيطلعها الاي اي سي بي اي اسمها ستيتمنت اوف بوزيشن. دي حاجه اسمها موقف الصناعه من الاعراف المحاسبيه فيما يتعلق بتطبيق محاسبي معين. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فالاثنين اختصارهم اس او بي او سب. يبقى ده اسمه ستاندرد اوبريتنج بروسيجر. يعني ايه ستاندرد اوبريتنج بروسيجر؟ يعني ببساطه شديده لما يكون عندي هيد كوارتر هنا، هيد كوارتر كيو، وعندي ديفيجن كتيره، ديفيجن واحد، ديفيجن اثنين، ديفيجن ثلاثة، ديفيجن أربعة. الكنترولز في المانيوال، هنا في مانيوال انترنال كنترول مانيوال، بيبقى الكنترولز فيه كتيرة جدا. اخد من الكنترولز اللي موجودة في المانيوال بتاع الكوارتا ما يمكن ايه بقى؟ ما يمكن ايه؟ تفصيله ولا ما يمكن تعميله؟ ستاندرد اوبريتنج بروسيجر اس. ما يمكن ايه؟ تعميله. وابتدي انزل هنا كواتشنير بما يمكن تعليمه، هنا كواتشنير بما يمكن تعليمه، كواتشنير بما يمكن تعليمه، كواتشنير، بحيث كل الادارات او كل الديفيجنز او كل السبسيدريز يشتغلوا على نفس الاجراءات ويبتدوا يعملوا التزام او كومبلاينس بكل ما ورد كستاندر من هنا لهنا. ده يسهل الرقابه، يسهل عمل الانترنال اوديت. بس ما زال دوري كانترنال اوديتور في الموضوع ده ايه؟ ان انا طالما اطمنت ان في سوب او ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز موجوده، يبقى خلاص كده كفايه ولا دوري ان انا اتاكد من ان هو بيتطبق؟ يعني ممكن الشركات توسع القواعد العامه التي تطبق على كل الديفيجنز بتاعتها، على كل السبيونز بتاعتها، ويحصل فعلا ان كله يعرف بيها. انا خلاص انتهى دوري كانترنال اوديتور ولا دوري اتابع التطبيق؟ صح مش كده برضه؟ تعالوا ناخد الكيسه وهنفهم منها ايه اللي لينا وايه اللي علينا. An internal auditing manager is conducting يقوم به annual meeting. مع مين؟ قاعد في الانيوال ميتنج مع المانيوفاكتشرنج ديفيجن مانجمنت. مانيوفاكتشرنج ديفيجن مانجمنت اللي هي بمثابه على الرسم بتاعي الاداره، الفايس بريزيدنت لشؤون المانيوفاكتشرنج على مستوى الكوارتر. شوف انا بقسمها لك ازاي. يبقى بمثابه الراس الكبيره في العمليه التصنيعيه اللي موجود على الكوارتر. تو ديسكاس بروبوزد انجيجمنت بلانز اللي هي هتتم السنه الجايه، اند اكتيفيتيز فور ذا نيكست يير. افتر سم ديسكشن about the past year's activity at 12 plants. يعني معنى كده هو عمل ايه السنة اللي فاتت؟ نزل على 12 مصنع. نزل على 12 عمل 12 engagement على البلانس. البلانس في كلامي هنا تشبه ليه؟ ديفيجن 1 2 3 4 فيما يتعلق به هو كانوا نازلين احنا بنتكلم على عمليه مانيوفاكتشرنج يبقى عمل الانجيجمنتس في المانيوفاكتشرنج بلانت تمام ان زي ديفيجن زي ديفيجنال فايس بريزيدنت ديفيجنال فايس بريزيدنت اللي هو فين في الهيد كوارتر ده الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج يعني ده نائب رئيس مجلس الاداره المتعلق بالشؤون الانتاجيه ديفيجنال فايس بريزيدنت تمام اللي هو قاعد معاه في الميتنج agrees وافق الانترنال اوديتورز that all significant recommendations made by internal auditing staff refer to key controls and the related operating activities are correctly described for local management يعني ايه قال لهم انتوا لما نزلتوا بالاستفاضه بتاعت السنه اللي فاتت في ال 12 ديفيجن ولما اشتغلتوا ملاحظاتكم سليمه تماما على لللوكال مانجمنت يعني ايه لوكال مانجمنت يعني ملاحظاتكم كانت سليمه فيما يتعلق بكل ديفيجن على حده التقارير اللي انتوا سلمتوها لكل ديفيجن بشان مراجعه عمليات المانيفاكتشر كانت سليمه لللوكال مانجمنت شوف الفايس بريزيدنت هو عارف باللي اتبلغ من تقارير على مستوى ال 12 بلانت او 12 مصنع And related controls in local management خلاص within the volume of standard operating procedures. ولهم جميع ملاحظاتكم اللي انتوا قلتوها كانت موجودة في المانيوال اللي عندنا. انتوا كنتوا بتنبهوهم لحاجات ودي صح وانا معاكم كنتوا لازم تنبهوهم ليها. بس الناس وانتوا بتنبهوهم ليها كانت موجودة الملاحظات دي كلها في المانيوفاكتشرنج مانيوال. يعني دليل الاجراءات بتاعت الكنترولز الصناعية. يعني معنى كده بيقول له احنا عاملين لهم مانيوال وكان في كل اللي انتوا قلتوه في تقريركم ده تمام فورسي ديفيجن زي فايس بريزيدنت نائب الرئيس لشؤون الانتاج بروبوزز اقترح قال تو ترانسكريب ترانسكريب يعني ينسخ يعمل نسخه من الاجراءات الموحده على مستوى المانيوال اللي موجوده في الهيد كوارتر ويوديها لكل فرع ويوديها لكل فرع يقول له خد استاسم بده to transcribe key control activities from the division's extensive written procedures to a self-assessment standard operating procedure يعني ياخد من الكثافه التي لا حصر لها في المانيوال ويدي لهم ملخص بالمفروض ان هو يتبع كستاندرد اوبريتنج بروسيجر في شكل كويشنير ياخد رايهم فيه صدق عليه يقول لهم طالما انتم اعترفتوا ان الحاجات دي انتم محتاجينها يبقى ده الجايد بتاع التطبيق بتاعكم يعني معنى كده القعده دي خلاصتها ايه القعده دي خلاصتها ايه في كلمه ونص خلاصتها ان الرئيس الكبير لشؤون الانتاج قال يا انترنال اوديتورز في ال 12 انجيجمنت اللي انتم عملتوهم السنه اللي فاتت انتوا كل اللي انتوا كنتوا بتوصوا بيه اوريدي الاداره حطاه من كنترولز اوريدي بس العيب كان في ايه في ان انا عايز اعمل كنترول سيلف اسسمنت يعني معناها ادخلهم في عمليه مشاركه معايا واقول لهم ان الحاجات اللي انتم متفقين عليها دي اساسا موجوده في المانيوال خدوا التزموا بيها فهو مش متخالف مع عمل الانترنال اوديتورز بس هو عايز يعمل العمل الانترنال اوديتورز عايز ما يخليش كل انجيجمنت التوصيات مختلفه ومش عايز يبعث عمل الانترنال اوديتورز لانه كل الكي كنترولز اللي توصى بيها في التقارير السابقه كل الريليتد مانيوفاكتشرنج اوبزرفيشن اللي اتحطت في تقارير السنه اللي فاتت اوريدي كانت الاداره بتشير لها من خلال هذا المانيوال فهو عايز يسهلها على الانترنال اوديتورز بيسالك سؤال بقى وات سيجنيفيكانس ما هي الاهميه وات سيجنيفيكانس Should the internal auditing manager اللي هو قاعد في القاعدة مع الرئيس الكبير بتاع شؤون الانتاج attach to such sub questionnaire ايه الاهمية اللي يبديها هذا الاوديت مانجر الكبير لهذا الكويستشنير اللي هيتبعت للادارات نمرة تعال ناخدهم من دي تو اي sub questionnaire standard operating procedure questionnaire يعني اللي هياتي في هذا الكويستشنير من مجموعة كنترولز يجب ان احنا نتفق عليها ونطبقها. must be mailed. mailed يعني يتبعت بالبريد. يتبعت بالبريد يعني لو كانت السؤال يتبعت بالبريد السريع، لو كان السؤال يتبعت بالجوابات، لو كان السؤال يجي يستلمه بايديهم كانت تختلف العملية. مش في اختلاف وسيلة must be mailed and controlled by the internal audit activity. ليه؟ هل الانترنال اوديت اكتيفيتي تعتبر جهة اشرافية ولها عمل تنفيذي على الديفيجنز المانيفاكتشرنج ديفيجنز؟ يعني معنى كده ان دي مش مشكلته اساسا، ده المفروض هذا الكواتشنير طلب الرئيس الكبير شاف ان دليل الاجراءات ده يجي تنفيذه على كل الديفيجنز، ما تبعته انت، دي مسؤولية تنفيذية بحتة، صح ولا غلط؟ يبقى الميلينج والكنترولينج للسيلف اوبريتنج او الستاندردز اوبريتنج نسيت اسمها ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز يجب ان يتم عبر المانجمنت نفسها اللي هي مانيفاكتشرنج فايس بريزيدنت. باي ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تو بي كونسيدرد ان ريليشن تو ذا بروبوزد انجيجمنت سكادول، وان يؤخذ في الاعتبار، هو يؤخذ الاعتبار طبيعي، وانا هراعي كانترنال اوديتورز عند وضع برنامج المراجعه ما ورد فيه، وهل ما ورد فيه متسق مع عمل الادارات دي ولا لا، وهل بيلتزم التطبيق ولا لا، انا هراعي ده شيء طبيعي. لكن الميلينج والكنترولينج للارسال هذا الكويشنير ليست من وظائف الانترنال اوديتور. انسر دي انكوريكت بيكوز كنترولينج اوف سوب، كلمه كنترولينج يعني التحكم في عمليه ارسالها، questionnaire by the internal audit activity would not affect the information obtained. such information must be free file. يعني يجب ان هو الاوديتور يتحقق منها، يتحقق من محتويات الquestionnaire، يتحقق منها ايه؟ انها مكتوبة بشكل سليم، انها تراعي العمل في كل manufacturing division، انه تم الالتزام بها من قبل manufacturing divisions المختلفة. يبقى free file يعني انا دوري مش ان انا ابعتها، دوري ان انا احقق هل في حصل التزام بها ولا ما حصلش التزام بها، وهل هي متمشية مع ما يجب ان يكون ام لا. to be considered objective عشان يعتبر هنا تدخلي objective، يبقى تدخلي يجب للتحقق من سلامة اتباعها ومن سلامة وضعها الاثنين مع بعض. في نمرة سي بيقول لك engagement activity can be reduced. نعم، يعني ايه؟ بدل ما انا اروح ال 12 ادارة واقعد في كل ادارة منهم الادارة الصناعية 15 يوم، طالما بعتنا الكويستشنير قلل الوقت. هو الكويستشنير ده كون انه اتبعت ده دليل على الالتزام به ولا ده دوري كاوديتور انا احقق مدى الالتزام به؟ يبقى ده هيأثر على وقت المراجعة وتخطيط عملية المراجعة ووضع في الاوديت بروجرام البروسيجرز التي يجب ان تؤكد لي انه حصل الالتزام به، صح ولا غلط؟ لن يحدث ريدكشن في الاوديت بروجرام بسبب هذا الكويستشنير. الكويستشنير فقط هيديني جنرال فريم وورك، اطار عام للاسترشاد به عند تقييم الكنترولز الموجوده على مستوى المانيوفاكتشرنج ديفيجنز ومدى الالتزام بها. لكن بيقول لك ده من شانه انه يخفض وقت المراجعه. ليه يخفض وقت المراجعه؟ تخفيض وقت المراجعه لما اشوف ان الماتيرياليتي بتاعت الريسك ما هياش عاليه والموضوع ما يستحقش، مش افيشنت ان انا اقعد في هذه العمليه وقت اطول. فبيكمل engagement activity can be reduced if the vice president اللي هو بتاع شؤون الانتاج agrees to require the internal audit activity approval of all divisional standards. هل هنا بقى بيدخل لك مدخل تاني، هل ال internal audit activity الستاندرد اللي بتحطها الادارة يجب ان انا اوافق عليها؟ لا، بس يجب ان انا اكون مقتنع بيها. هنا في فرق، احنا اتكلمنا في الحته دي بتاع شهر لوحده، انه لو انا براجع ستاندرد وكان ليا ملاحظه على هذا الستاندرد اوبريتنج ستاندرد وما عجبنيش، انا هدخل في عمليه كوميونيكيشن مع الاداره لتغييره. لكن مش معناها ان الاداره وضعت واي وضع لمعيار انا لازم اوافق عليه، لان لو انا وافقت عليه ما اقدرش انتقده اساسا، صح ولا غلط؟ يبقى في حتتين هنا في منتهى الخطوره. الحاجه الاولانيه عدم وجوب اشتراط موافقه مسبقه او حتى تاليه للانترنال كنترول كواتشنير اللي موجود هنا اللي هو الستاندرد اوبريتنج بروسيجر ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه حتى لو انا هوافق عليه او مش هوافق عليه ده مش هيقلل وقت المراجعه بتاعي، لان المراجعه عليا انا اتاكد من انه حصل التزام بيه صح ولا غلط. يبقى الاثنين اخلط من بعض، يبقى سي مليئه بالاخطاء العلميه، مليئه بالاخطاء العلميه. انسر سي از انكوركت بيكوز ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز as described كما وصف في الحالة اللي قدامك as described provide directive control. directive يعني من المفضل ليكي، وده منشور نازل من مين بقى هنا؟ ده منشور نازل من الفايس بريزيدنت لوشنتك، يفضل لكم يا اقسام انكم تراعوا اتباع الاتي. ليه؟ عشان بنخلق بينكم توحيد وتوحيد مرغوب فيه. طيب directive control that appear to be adequate. that appear to be adequate يعني معناها ايه؟ واخذ قناعات. في طبعا قناعه هنا جايه منين؟ القناعه دي جايه من الموقف نفسه. لما بيقول لك والله الفايس بريزيدنت شو الانتاج، قال لهم ملاحظاتكم كلها هي كانت موجوده عندي في المانيوال. اذا معناها اللي تلاحظ للانترنال اوديتورز اوريدي كان بي مانيوال محطوط في هذه البروسيجر. اذا الانترنال اوديتورز ملاحظاتهم كانت متغطيه في هذا المانيوال، فاذا محتويات المانيوال ادكويت. فاهمين هو بيلفها ازاي؟ تمام. internal audit activity اما بقى الكومة اما internal audit activity approval does not affect the operation. يعني حتى لو هم وافقوا عليه وده مش هيحصل، مش لازم انهم يكونوا موافقين عليه، لن يؤثر على عملياته. الالتزام او عدم التزام الادارات التنفيذية بعمله ده محل اختبار عندي كinternal auditor عشان اعرف، وده مش هيتم الا من خلال الانجيجمنت. فلم يقصر وقت البرنامج بالابروفال بتاعي حتى لو تم، وده مش هيتم اساسا. فاهمين فاهمين التركات ماشيه ازاي؟ نمره بي adding this control اللي هو ايه الكنترول ده؟ التوحيد الاجرائي من خلال الستاندرد اوبريتنج بروسيجر كويستشنير. adding this control should eliminate يجب ان هو يحذف معاه significant engagement recommendations. الله الله الله الله الله الله. يعني طالما وجد الستاندرد اوبريتنج كواتشنير يبقى معناها هما ما يكتبوش تقرير وما يوصوش باي حاجه. هل بالضروره وجود الكواتشنير معناها الالتزام بمحتوياته؟ يبقى معنى كده انه ده انا دوري ان انا اتحقق من انه تم الالتزام بيه. adding this control should eliminate significant engagement recommendations in the coming year. بنيها على ايه الحته دي؟ بنيها على جمله قالها فوق. قال لك والله الشيء الفايس بريزيدنت اللي شرحت قال للاوديتورز كل توصياتكم موجوده عندي صح ولا غلط؟ هل ده بالضروره حتى لو قناه الادارات التزمت بيه السنه اللي فاتت او ما التزمتش بيه، ان دوت لما يبقى بين ايديهم علامه مؤكده على التزامهم بكل ما ورد فيه ان هو سوف يتم في الفتره القادمه؟ يبقى ما فيش اي دليل، وده دوري انا كانترنال اوديتور. سو ذا سكوب اوف ذا انجيجمنت اكتيفيتيز كان بي ريديوزد اكوردنجلي. يبقى الاسكوب يعني معناها بدل ما انا اغطي كل الاجراءات من خلال تخيلي، انا موجود عندي الكويشنير اللي بيمثل لي الفريم ورك اللي احنا اتفقنا عليه او الاطار او المنهجيه العامه لشغلي. نمره ايه ذي سب كويشنير ذي سب. طبعا الاول اقرا التعريف بيه برضو عشان هو غلط. سب كويشنير هاف نو امباكت اون انهيرنت ريسك. ده هو طبعا هنا خطف حته صغيره. الانهيرنت ريسك يعني معناها ايه؟ ان في بعض المخاطر المتاصله في الاعمال حتى لو كان في ستاندرد اوبريتنج بروسيجر انها تتعرض لها. لكن انا بزود على كده انه ليس فقط وجوده مدعاه لتخفيض وقت البرنامج، ليس فقط وجوده دلاله بما لا يدع مجالا للشك على الالتزام، ومن ثم انا ما احطش ريكومنديشن عندي. ليه؟ لان الكنترولز قد يكون موجود وقد لا يكون مطبق صح ولا غلط؟ طبعا ده الاساس في التعليم. نمره ايه؟ The standard operating procedure questionnaire should improve control adequacy. control adequacy ولا effectiveness؟ ده وضع. adequacy يعني ايه adequacy؟ يعني الكم من الانترنال كنترولز اللي موجود داخله في الديزاين are adequate. adequate يعني ما هياش اقل من اللازم علشان خاطر تفوت ثغرات وتعمل ريسك اكسبوجرز، وما هياش اكتر من اللازم بحيث يبقى الانترنال كنترول كويشنير ده مكدس باجراءات ملهاش لازمه تخلي تطبيقها inefficient. يبقى معنى كده adequate يعني به من الكنترولز عند الوضع. adequacy احنا قلنا عند الوضع. يجب ان يكون به من الكنترولز ما يحد من الريسك اكسبوجرز بما لا يتعارض مع مبدا الكوست بنفيت. ادي الاثنين مع بعض. فهو بيقول لك ان هو وجود هذه الدعامه ده معناها ان في ادكويسي في الكنترول، واحنا قلنا الادكويسي في معظم الاحوال ما بيلزمهاش ايه تيست اوف كنترول، لان الادكويسي تراعى في الديزاين للكنترول، اما الافكتيفنس تراعى في التيست اوف ايه كنترولز، واحنا فرقنا الكلام ده. But the internal auditors need to verify ان يحقق يتاكد من خلال الاوديت بروسيجرز that controls are working as documented in standard operating procedure. يبقى معنى كده وجوده مش هيلغي دور الاوديت، وجوده كل اللي فيها انا لما ابص عليه اعرف ان الاجراءات فيها كماليه او فيها ثغرات، لكن دوري اللي ياتي بعد كده اذا تاكدت انه ادكويت ان انا اتحقق من الالتزام به. يبقى انسر ايه is correct. A specific advantage of an standard operating procedure questionnaire is that it may be used by local management. Local management في شكل موحد اللي هو كل divisions to periodically ensure the employee participate practices may remain current. كلمة current يعني على أن يجدد، على أن يجدد يعني معنى كده أن السينيور مانجمنت اللي فوق اللي هو الفايس بريزيدنت إذا رأى من الإجراءات ما بقاش في يعني كرنسي فيها، كرنسي يعني إنها مواكبة للتطورات، يبتدي يغيرها من خلال منشور ينشر على الكل. يبقى التجديد، إمكانية التجديد. With relevant, valid and up-to-date standard operating procedure. فبيقول لك الميزة الرئيسية بتاعه انه دايما هيتغير على الجديد من الكنترولز، هيبقى على علم اللوكال مانجمنت، هتبقى على علم بيه. The overall level of control and the control environment improve. ليه؟ لانه المانجمنت العليا اللي هي الفايس بريزيدنت لشؤون الانتاج هو اللي بيعمل دعم ليها من خلال انه بيبعتها على كل مين؟ اللوكال مانجمنت. فالمانجيريال ستايل الابر مانجمنت فيلوسوفي سبورت الكنترولز من خلال هذا الكوارشنير، فده بيحسن بيئه نظام الكنترول، بيحسن البيئه بتاعته. When follow-up activities are performed. اللي هو follow-up من خلال عمليات المراجعة اللي هيقوم بيها الأوديتور، أو من خلال عمليات الانترنال ريبورتينج اللي هيقوم بيها المانجمنت نفسها عشان تتأكد ان اللوكال مانجمنت بتتبع ما ورد في هذا الكواتشنير مع بعض الاثنين. Performance determines that controls are being implemented as intended. يبقى كأننا الخلاصة ان وجود هذا الستاندرد اوبريتنج بروسيجر بيخلق عملية توحيد، امكانية ان الكنترولز تتعدل وتبقى up to date مع التغيرات اللي فيها، ده بيحسن الكنترول انفايرومنت، لكنه لن يلغي او يقلل من دور الانترنال اوديت اكتيفيتي. فهمنا الفكرة؟ صعبة يا ولد؟ ما انت اصلي كنت غايب 5 محاضرات، فاحنا قلنا راح امتحن في بارت 2 ونجح في السي ام. ده دخيل عليكم، ده تقتلوه. ده ضيف شرف. 3 محاضرات راح امتحن فيهم بارت 2 في السي ام اي وراح نجحوا، جاب 570 باركولو وجاي فوق علينا احنا. القاعدة العامة طبعا انه الانترنال كنترول يفصل، ولكن في بعض الحالات التي يكون فيها العمل واحد في جميع الديفيجنز يمكن للتسهيل والإفشنسي عمل توحيد في بعض الكنترولز، ودي اتكلمنا عليها في واحدة من المحاضرات الغايبة عنك. برضو بيتحداني اتكلمنا عليها بس في ستاندرد عشان بتقولي لا احنا اتكلمنا عليها. ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. لا لا لا الكونترول الكوستشنير اللي احنا خدناه قبل كده انا ببعته كانترنال اوديت اكتيفيتي. لا ده هنا الادارة هي اللي بتبعته علشان تشرك بتوع اللوكال مانجمنت في عملية وضعه. لا بلاش التربيطة دي يا اشرف اعمل معروف. طب فوت معايا نص محاضرة كأنك ضيف شرف وبعد كده ايه؟ لغاية ايه؟ لازم تسمع محاضرة الناقصة، لازم تسمع محاضرة الناقصة. سؤال تاني طبعا هنا السؤال ده مش مجرد سؤال انا حاطه لك، هل الانترنال كنترول لا يتغير مع الزمن ام انه نظاما يجب ان يتغير ليواكب التغيرات، سواء التغيرات في فكر الإدارة، سواء التغيرات في بيئة النظام، سواء التغيرات في عمليات المنشأة، سواء التغيرات في الالتزامات التشريعية الموجودة وكيفية الوفاء بها؟ يبقى معنى كده، هل الانترنال كنترول نظام ثابت أم إنه نظام يجب أن يتطور ويتغير مع الوقت؟ ده السؤال، يتطور ويتغير، صح ولا غلط؟ يمكن قلتها كتير، It is not an immutable laws، ما هيش قوانين مثبتة موضوعة لكي يسترشد بها في كل الأوقات، يجب أن يكون هو كنترول موازي للعمليات، الكنترول موازي للعمليات، يبقى أهداف المنظمة لو اتغيرت، طريقة الإدارة المانجمنت ستايل لو اتغيرت، لو المنشأة كانت سنترالايزد وبقت ديسنترالايزد أو العكس، لو المنتجات والبيئة اللي تتعامل فيها المنظمة الخارجية اتغيرت، لو الإطار التشريعي بما يفرضه عليك من متطلبات اتغيرت قوانين معينة فيه، يبقى كل دي مدعاة لتغير الكنترولز ولا لأ؟ لأن الأوبسوليت كنترولز، لا يا أحمد وقفك كده عامل لي أنا حاجة، قول لي عايز تقول حاجة؟ طيب. انا كنت اكلت اكل عيش حلو مني امبارح يا ولاد البيت. شغلوا التكييف. كنا عاملين امبارح سيمينار، مش سيمينار لا، المحاضرة الاولى في البرت الاولاني من سيمي، عدد اللي قاعدين قدامي 168 واحد. دربوا 168 في 2000 جنيه. قولوا له مش الكورسات بتشيل بعض يا انت؟ شفت بيكتب من ورايا ايه؟ ليك عندنا؟ طيب ماشي يا احمد، مش عارف كأني انا المحاضرات اللي اشرحها هقبضها. ها؟ ربنا يسهله فعلا. يلا امشي بقى يا ابني، يلا يلا ورينا عرض الكتابة، خلينا نشتغل مع بعض شوية. هنا بقى السؤال بسيط، انه مش لازم العوامل دي بالتحديد اللي تجيلك في الامتحان، عوامل كثيرة جدا، بس منها اعقل شيء، نعقل شيء، السؤال فيه عقلانية شوية، حتى لو اتفاجئت فيه في الامتحان لازم تعقله. بيقولك ايه؟ reasons، ما هي الاسباب that cause a control system to evolve. evolve يعني ايه؟ evolution يعني ايه؟ تطور، تطور، يتطور، evolve يعني يتطور، يعني يبقاش على حاله، هي في حاجة يرني على حالها، هي بالضبط كده، to evolve يعني يتطور. A control system should continuously evolve، continuously evolve، مش لمجرد الحاجة لتعديل الكنترول، ما هو controls متغير تابع لعوامل أساسية، تغيرت الأهداف، ده العامل الاندبندنت فاكتور اللي يغير كنترولز، اتغير المانجمنت ستايل يبقى لازم تتغير، اتغير طريقه المانيوال سيستم بقت كمبيوترايزد سيستم، ما انا لازم اغير الكنترولز، اغير الكنترولز بس ما اغيرش اهدافها. خلي بالك اهداف الكنترولز سوف تظل ثابته حتى لو تغير الكنترول، الكنترول بيتغير من حيث الشكل ليتوائم مع اهداف جديده، ليتوائم مع مانجيريال ستايل جديد، ليتوائم مع سيستم جديد للبوك كيبنج او خلافه، لكن لا تتغير اهداف الكنترول. فاهمين انا بقول ايه؟ بالمناسبه لسه ما قلتش اهداف الانترنال كنترول، الخمس اهداف الانترنال كنترول، هبقى اقول كل واحد فيهم بحوالي مثلا ايه صفحتين ثلاثه كده، الهدف وعليه تطبيقات. فبيقول لك evolve continuously because of changes in all of the following except، في معنى نمره واحد nature of the firm's business، لو تغيرت طبيعه الشركه البيزنس بتاع الشركه، يعني الشركه كانت يوني برودكت دلوقتي مالتيبل برودكت، الشركه كانت خدميه بس ودلوقتي اصبحت تصنيعيه، الشركه كانت تصنيعيه بس لعملت اندماج بين تصنيع وتوزيع، تغير الكنترولز ولا تسيبها على حالها؟ تمام. نمره بي مانجرز، تغير المانجرز هو ار افيلابل تو امبلمنت ذا بلانز. اذا تغير المانجرز من المانجر لمانجيريال ستايل ولمانجمنت فيلوسوفي، فالكنترول يجب ان يكون متمشيا مع المانجمنت فيلوسوفي. يبقى تغيير المانجرز كافراد او كسياسات او كمناهج اداريه، يبقى ده كان اوتوكراتيك على سبيل المثال، جت اداره ثانيه مور ديموكراتيك، او كان في اداره ريسك اجريسيف بقت في اداره كونسرفاتيف. يبقى معنى كده تغيير المانجرز تغيير فلسفه وعقائديه المانجمنت في الاداره، او تغيير المانجيريال ستايل اتسلف، كل دوت يغير من الكنترولز. نمره سي، نيتشر اوف ذا بلانز، طبعا اوف ذا بلانز مثل طبيعه البلان، البلان لو تغيرت البلانات الاستراتيجيه بتاعت الشركه، يبقى معنى كده البلان كان بتدور على مثلا تحقيق عناصر فاينانشال، ابتدت البلانس في الاستراتيجيات تركز على فكره البالانس سكور كارد، ان احنا نهتم بالفاينانشال بروفيتابيليتي، نهتم كمان بالكاستمر ساتسفاكشن، نهتم كمان بالانترنال بزنس بروسيسز، نهتم بالعماله، وسموا الاربعه مع بعض في الفكر الحديث باسم كريتيكال سكسس فاكتورز، عوامل النجاح الحاسمه. فلو تغيرت الاستراتيجيات، طب هي كنترولز بتتحط ليه؟ لكي تضمن وصول المنشاه للاهداف اللي هو الافكتفنس في اطار افشنت اند ايكونومي. يبقى معنى كده اذا اتغيرت الاهداف ما طبيعي جدا انها تغير الكنترولز. ثم بعد كده نمره دي، تكنيكال ديفيكلتس ان ميجرمنت. يعني ايه تكنيكال ديفيكلتس ان ميجرمنت؟ يعني معناها انا مش قادر اقيس الاداء الفعلي واقارنه بالكنترول اللي هو ايه الكنترول اللي هو الستاندرد، وبالتالي مش عارف اخرج الانحرافات، عندي بعض المشاكل الفنيه في قياسات الفعليه. ما هو عشان نقول الكنترول بيتطبق يبقى لازمني الكنترول كستاندرد، لازمني ايه تاني في الميجرمنت اقيس ايه؟ اقيس الاداء الفعلي. يبقى الاداء الفعلي لما يتحط قدام الكنترول اعرف مدى الالتزام بالكنترول او حدوث ديفيشن عنده. اذا حصل ان انا مش قادر اقيس الاداء الفعلي اللي هو التكنيكال ديفيكلتس، اطور من اساليب القياس، اغير اساليب القياس، لكن ما غيرش من الكنترول. يبقى معنى كده ببساطه ان انا مش قادر اقيس يدويا، طب ما تجيب نظام اتمته في القياس. مش قادر اقيس باسلوب محاسبي او مدخل في بحوث العمليات معينه، بتغير المدخل بتاعك في القياس. يقصد بالقياس قياس نتائج التشغيل او الفعليه اللي هو الاكتوال بيرفورمانس، علشان احط قدام الكنترول عشان اعرف ويسر اذا كان في ديفيجن في حصله ولا لا. اذا مش مرعانا انا اغير كنترول ان انا ما عنديش او عندي تكنيكال ديفيكلتس في قياس الاداء الفعلي، يبقى ده يتطلب تغيير الاسس اللي انا بقيس بيها الاداء الفعلي. لا، طالما انا حطيت الكنترول يبقى انا قسته خلاص. يعني لما اقول مثلا في كنترول ان مثلا الوحده تاخد 3/4 ساعه عماله على سبيل المثال، فانا مش قادر احصل العماله الفعليه بتاخد على الاكتوال بيرفورمانس قد ايه، يبقى مش في قياس الكنترول نفسه، في قياس الفعاليات اللي مقابلتها بالكنترول. لان هو قال لك تكنيكال ديفيكلتس، مشاكل فنيه تتعلق بقياس ايه؟ مش قياس الكنترول، لان الكنترول في حد ذاته واحد من ابعاده وخصائصه يجب ان يكون ميجرابل، الميجرابيلتي في الكنترول، والا هيصبح الكنترول فيك. لو انا قلت الكنترول معين يجب ان يكون انجاز الوحده في اقل زمن ممكن، لا هو ده كنترول، يبقى ده فيك اللي هو باهي. وبالتالي لا، انا بقول كنترول يجب ان يكون زمن انتاج الوحده لا يتعدى نص ساعه عمله مثلا، ربع ساعة مثلا، مش عارف ايه، 5 كيلو خامة ايه، 2.5 كيلو خامة بيه. يبقى معنى كده دي كلها كنترولز كوانتيفايبل. المشكلة في الميجرمنت اللي بيتكلم عليها انا والتكنيكال ديفيكلتس فيها مش في الكنترول نفسه، في الاكتوال بيرفورمانس اللي يقابل بيه الكنترول. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ لكن واحدة، يبقى احنا بناخد من الرد دي حاجة تانية، واحدة من دعامات الكنترول الأساسية اتمصت بيه كوانتيفايبل، لان without quantification هتنعدم الاوبجكتيفيتي في الكنترول، ومن ثم هيكون عمليه وضع الكنترول فيك. فيك يعني مش فيها غموض، شبه الغموض. فانسر دي از كوريكت. تكنيكال ديفيكلتس مكتوبه غلط، انا ما فيش تعليق خطا ولا ايه. تعليم موجود بس متأكد. technical difficulties in measurement. ايه ليه باظت كده؟ الواد احمد بوظها ممكن هو بيتبعها الواد ده هو بيراقب. ار بوتنشال سورس ايه احد المصادر المحتمله فور جينيريشن اوف انريلايبل فيدباك. يعني ايه جينيريشن اوف انريلايبل فيدباك؟ يعني الاكشوال بيرفورمانس ما انا مش عارف اقيسه وبالتالي الانحرافات عنها عن المعيار ما هواش سليمه وبالتالي الفيدباك اللي هو الانحراف واتخاذ اجراء لتصحيحه ما هوش سليم. يبقى عدم السلامه هنا راجع لايه؟ لصعوبات قياس الاكشوال بيرفورمانس. تكنيكاليتي عاليه الحاجات دي يا جماعه. عايزه واحد كانك بتفكر قدامك اتنين عظام ده في الامتحان كده قدامك اتنين عظام بيلعبوا شطرنج وفي لعبه صعبه جدا يتهيأ للجميع ان الخطوه دي هتموت الملك بس الملك لانقاذ اعرف تنقذه. هي دي بالظبط لازم تعصر فكرك بنفس الدرجه كما لو كنت بتلعب في دور شطرنج تقيل قوي. فاذا لما بيقول لي تكنيكال ديفيكلتس في الميجرمنت يبقى بيتكلم على اي ميجرمنت؟ بيتكلم على اكشوال بيرفورمانس. وبالتالي الاكشوال بيرفورمانس لو انا لم استطيع ان انا اقيسه كويس يبقى معناه كل الفيدباك اللي هو الفاريانسز والاناليسيز والكوركتيف اكشن اللي هيعقبها مش هتكون ليها دعامه سليمه. السيناريو اللي جاي ده احنا اتكلمنا فيه جزئيه لكن ما اتكلمناش فيه كتير اللي هو تعريف الريسك مش كده برضو؟ ريسك الريسكات طبعا مليون نوع من الريسك يا جماعه. ممكن تقول لي اوبريتنج ريسك فاينانشال ريسك ممكن ليه لا. ممكن تقول لي انهيرنت ريسك كنترول ريسك ديتكشن ريسك ممكن ليه لا. ممكن تقول لي جنرال ريسك وسبيسيفيك ريسك ليه لا. الفا ريسك يعني وبيتا ريسك ليه لا. ما كلها ريسكات. ممكن تقول لي اوبورتيونيتي لما بتضيع عنك فرصه معينه يبقى ده ريسك ليه الاوبورتيونيتي كوست بتاعتك ليه لا. الريسكات كتيره جدا لكن انا هنا في هذا المجال عايز اتكلم سبيسيفيكالي على اي نوع من الريسك. الريسكات التي تواجه اعمال المنظمه او اعمال المنشاه والتي يجب ان يفكر فيها المانجمنت لوضع كنترولز بشانها. يبقى تحديدا هنا اي نوع من الريسكات اللي انا بتكلم عليها؟ الريسك المتعلقه بالاكتيفيتيز بتاعت ايه؟ اعمال المنشاه. يبقى ريسك اسوشيتد المرتبطه وذ ذا اكتيفيتي. اكتيفيتي على مستوى اداره على مستوى المنظمه كلها. اي اكتيفيتي سواء على مستوى ديفيجنال او اوفر اول اكتيفيتيز. ايه هي الريسك؟ فمثلا لما احنا اتكلمنا في الان بوت كنترولز ابلكيشن كنترول اهو انبوت كنترول الريسك. الريسك ان انا اعمل ادخال بيانات غلط. طب هيعقبها ايه؟ هيعقبها بروسيسنج غلط. هيعقبها ايه؟ هيعقبها اوتبوت غلط. هيعقبها ايه؟ هيعقبها ان الاوتبوت لما يكون غلط تقارير القرارات اللي هتتاخد غلط او التعديلات في الماستر فايل اللي هي ممكن تهدر فلوس المنشاه هتتم كلها على غلط. يبقى الريسك هو احتمال ميس ستيتمنت مقصود او مش مقصود. يبقى معنى كده ببساطه فكره الريسك قايمه على ايه يا اولاد؟ فكره الريسك قايمه على احتمال مش تاكد. فكره الريسك مبنيه على ظل ظروف الانسرتينتي ان الحدث اللي ممكن يهدد الاكتيفيتي بتاعت المنشاه انها تمشي في اطار صحيح هو حدث انسرتين وهذا الانسرتين سوف يتولد عليه unfavorable result. يعني ايه unfavorable result؟ يعني adverse consequences ابعاد ضد صالح المنشأة. فتعريف الريسك هو uncertainty لا تأكد of an events occur. an event حلو ولا وحش؟ هنا بيقصد بقى بالمعنى الوحش an event ان انا يحصل فروض عند عملية الادخال يحصل خطأ وسهو عند عملية الادخال. يبقى الريسك عند عملية لما بحط الانبوت كنترولز خطأ سهو تعمد وتفر بقى events occurring that could have الذي يمكن بقى لو حدث بشكل احتمالي هذا الحدث ان واحد نيته بتلعبه واحد عايز يغير من بيانات الماستر فايل بتاع الريسيفابل علشان خاطر يعجب حساب لقريبه فمش هيدخله في المطالبات اساسا. يبقى معنى كده ان لو حدث يتولد معاه نيجاتيف امباكت على الاتشيفمنت اوف ذا اوبجكتيفز. شوف بقى الكلام. يبقى معنى كده الريسك هو انسرتينتي. اذا تحققت هذه الانسرتينتي لايفنت معين لا نشا على ذلك النيجاتيف امباكت اللي هو الادفرس كونسيكونسز على تحقيق تحقيق المنظمة أو الأكتيفيتي لأهدافها. Achievement of objectives. ريسك شيء طبيعي جدا موجود، يعني ما فيش حاجة اسمها الريسك يساوي زيرو في مجال الأكتيفيتيز أو مجال البيزنس وايز. ريسك is inherent، متأصلة to every business, to every activity, to every division, to every operation, to every program. يعني جميع الأكتيفيتيز بتاعت المنشأة or the risk. Risk is a measure in terms of consequences and likelihood. يعني معناها انتوا اخدت consequences معايا والاحتمال ولا ما خدتوهاش؟ خدناها صح ولا غلط؟ لما قلنا ايه؟ لما قلنا خير. لو احتمال على سبيل المثال ان انا ما حطيتش كنترول على الانبوت بتاع ايه الانبوت ده، على سبيل المثال بتاع الاكاونتس ريسيفبل، طب معناها ايه لما انا ما حطيتش كنترول؟ معناها ان الواجب الاوبريتور اللي على النظام قرايبه اللي بيشتروا قرايبه ومعارفه واحبابه واصدقائه اللي بيشتروا هيخلوه يدخلوا في قصه المطلوبات على الاكاونتس ريسيفبل والمنشاه اللي طالب بيها، ولا يحاول ان هو يضيعها؟ يضيعها ويحاول يضيع الامور قدام فلوس ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال، يبقى معنى كده ممكن اقول هنا الايفنت بتاعي هو ان انا اعمل امبروفر رايت اوف، او ما اعملش ادخال خالص للمطالبات الموجوده واضيع قدامها ديبت ريسيفبل كريدت سيلز. ما هو ضيع الاثنين تمام، او احط ريسيفبل وسبسيكونت اضيعها من النظام بعمل سداد او بعمل ارجاع سوري بيسموها دامي للايه؟ للبضاعة. إذا لو أنا قلت طيب الاحتمال البروبابيليتي يا إما 10% يا إما 20% يا إما 30% أو 60% يا إما 40% البروبابيليتي إنه مبلغ اللي هيتلاعب فيه عند الإنبوت بحيث تضيع حقوق الشركة 10,000 جنيه، احتمال 20% ان المبلغ يبقى 8,000 جنيه، احتمال 30% يبقى المبلغ اللي في عرضه للضياع للريسيفر يبقى 5,000 جنيه، احتمال 40% يبقى المبلغ اللي عرضه للضياع 1,000 جنيه. يبقى معنى كده ان انا عندي البروبابيلتي وعندي الكونسيكونس بتاعها اللي هو ما يترتب باحتمال، عشان كده دي البروبابيلتي، الكونسيكونس اللي يحصل ضياع على الشركه ده اسمه amount at risk. يبقى اذا الاثنين مع بعض هي فكره الريسك، يبقى الريسك مش تاكيد اهو بدليل وجود احتمال لضياع اللي هو الادرس كونسيكونس بتاعي. لما احب اقول طبعا اكسبكتد فاليو لعدم وجود كنترول وهي القيمه العظمى لثمن الكنترول اللي انا ما اصرفش على كنترول باكثر منه كوست بنفيت، يبقى قد ايه؟ حول والله يبقى هنا 1000 ده اكسبكتد فاليو، وهنا عباره عن 1600، وهنا عباره عن 1500، وهنا عباره عن 400. يبقى 400 يعني 4,500 هو المبلغ الاحتمال ان الريسك يحصل بيه في حاله عدم وضع كنترولز على الريسيفبل في شكل انبوت كنترولز او انبوت بروسيسنج واوت كنترولز. اذا ده الحد الاقصى، ده الحد الاقصى وفقا لمبدا الكوست بنفيت لثمن الكنترول وتكلفه الكنترول الواجب وضعه. The purpose of risk assessment. يبقى كلمة risk assessment اللي بيقوم بيها مين؟ من الذي يقوم بالrisk assessment؟ من الذي يقوم بالrisk assessment؟ لا خلينا الrisk assessment بمصطلح عام. من الذي يقوم بالrisk assessment؟ المانجمنت اولا. ليه؟ هو مين اللي هيشخص الrisk اللي بناء عليه هيحط كنترول؟ شفت بقى اذا كان الريسك اسسمنت هو من صميم عمل الاوديتور بس تو ايفالويت المانجمنت كنترول بروسيس، ولكن في الاصل هو فين الكنترول بروسيس؟ مش لازم الاول يبقى فيه كنترول. يبقى اولا المانجمنت يجب ان تعمل ريسك اسسمنت علشان خاطر تقدر تقيم مقدار الريسك اللي بشأنه تبتدي تشخص له ايه؟ كنترول. صح ولا غلط؟ ده انت جبتها من الاخر. يبقى الريسك اسسمنت اللي احنا بنتكلم عليها بدور الاوديتور ده لدعم بعد كده تقويه الكنترولز او المنطقه دي المانجمنت تخاف فيها الريسك اسسمنت بتاعها. فاهمين الفكره؟ تمام. مفيش قاعده. الريسك اسسمنت هو مسؤوليه كل من يعمل في نظام الانترنال كنترول سواء عند الوضع او عند التحليل. وحتى الاكسترنال اوديت طب ما بيعمل ريسك اسسمنت الغرض ان هو بعد كده بشخص برنامج المراجعه بتاعي في تحليل الاندرستاندنج الانترنال كنترول. يبقى the purpose of the risk assessment during the planning phase خلال مرحلة التخطيط هنا بقى of the engagement هو بيتكلم هنا على الاوديتور بالذات is to identify. الاوديتور بقى بيتكلم على ايه هنا؟ ده بيتكلم على حالة اذا كان غائبا كنترول يعني مفيش كنترول في الحتة دي وانا ناوي ادخل او سي اقول لك بص الحتة دي فيها risk يا مانجمنت لو سمحتي انت لما عملت الريسك اسسمنت بتاعك ليه ما كنتش شايفاه؟ فلو سمحتي حطي كنترول في الحته دي لان هو بيتشخص الدور عند ايه بقى؟ عند التوصيه بان انا احط مين اللي بيوصي بوضع الكنترولز مش موضوعه الاوديتور. لكن في الاصل في المقام الاول من الذي يضع الكنترولز اللي انا بعد كده هنتقدها بتوصياتي لتقويتها هي الايه؟ المانجمنت. والاثنين طبعا مع بعض هو الانتجريتد بارت ما بين الاثنين. is to identify ان يحدد significant areas of activity that should be examined. examined يعني معناها ان هو ايه؟ يعمل عليها risk assessment as a potential engagement objectives عشان يتأكد هل هناك controls فيها؟ طب اذا كان في control فيه يبقى خلاص المنطقة بتغطيها. طب ما فيش controls طب ليه management كشف الحتة دي وانت ما دخلتش معاكي في risk assessment مش باينة قدامك ليه؟ انها منطقة خطيرة لوضع ايه؟ controls بشأنها. for the purpose of management شو بقى العمليه بتمشي ازاي؟ السيكونس سيكونس على فكره منطقي قوي. the purpose of the management there are for purposes of management يعني الاغراض المانجمنت بتمر عمليه الريسكات الى وضع الكنترولز بسبع خطوات. يبقى 7 key questions المانجمنت بتسالها لنفسها. يبقى كانك دلوقتي عملت ايه؟ انت هنا في الحته دي بتاخد غطس عميق في فكر المانجمنت في محاولاتها ابتداء من اول فكرة الريسك انتهاء باتخاذ قرار لوضع كنترول بشأنه ولا لا. يبقى الغطس العميق في المنطقة دي اللي هي من اول تشخيص فكرة الريسك انتهاء بقرار نهائي من المانجمنت ان المنطقة دي يدخل عليها كنترول ولا ما يدخلش عليها كنترول. تمام. That can serve to identify organizational risk and target potential ways to control or mitigate. Mitigate يعني تحد من the exposure. تحد من exposure يعني تقلل من تعرض هذه الاكتيفيتي الى الريسكات. السؤال الاول اللي بيدور في خلد المانجمنت. What could happen? ما يمكن أن يحدث that would adversely affect the organizations الorganization دي بقى على مستوى إدارة على مستوى activity على مستوى program أو على مستوى المنظمة كلها the organization's ability to achieve its objectives and execute its strategy. اديني مثال على كده. هقول لو أنا همسك المخزون إيه الهدف بتاع المخزون سواء لشركة صناعية يبقى هدف المخزون ادخاله في عمليات التصنيع وعدم توقف ماكينات الانتاج. صح ولا غلط؟ لان لو توقفت ماكينات الانتاج انتظارا في المخزون يبقى انت عندك اوفر هيد هم ما يتلم. اضف الى ذلك ان الفينيشد برودكت دورته هتتعطل وبالتالي قدرتك البيعيه لما حد يجي يقول لك فين الصنف تقول له لا اصل عندي شاحح الايه الانبوت بتاعه فبتضيع عليك فرصه الربحيه اللي هي الاوبورتيونيتي كوست الناشئه عن عدم وجود انتاج تام عندك لعدم وجود مخزون. نمسك موضوع المخزون. فالمانجمنت هنا في اداره المخزون مؤمنه تماما بايه؟ ان المخزون احد الاكتيفيتيز التي تدخل سواء في الانشطه البيعيه لو كانت شركه مارشندايزنج او تدخل في الانشطه الانتاجيه لو كانت شركه مانيفاكتشرنج وفي الهدفين للوفاء بمتطلبات الشركه. يبقى احد اهداف الشركه وجود كم من المخزون سواء بضاعه كامله لاغراض بيعها بحالها او خامه لاغراض الايه. فبتسال نفسها what could happen that would adversely الذي يؤثر بشكل عكسي في الاورجنايزيشنز ابيليتي. هنا بقى في ايه؟ في الانفنتوري اكتيفيتي ابيليتي، قدره نشاط التخزين تو اتشيف الاوبجكتيفز من وراء التخزين، سواء البيع او سواء التصنيع، اند اكسكيوت وتنفيذ الاستراتيجيات بتاعه المنظمه. ده اسمه ايه؟ انا عايز احصر ايه الحاجات اللي مش متوقعه اللي ممكن تضر، الحاجات اللي مش متوقعه اللي ممكن تضر. خلينا نمسك حاجه واحده، احتمال نفاذ المخزون ووجود فتره توريد طويله مرتبطه بيه. يعني لو نفذ ما انت ممكن تجيبه on a short notice مع ارتباطه بفتره توريد طويله. يعني مثلا بجيب المخزون ده من دوله في شمال شرق اسيا، من الهند، من واتيفر، عايز شهرين ثلاثه ما بين الانيشيشن لاجراءات البيرتشيز الى وصول المخازن. يبقى ده اسمه السربيت ايفنت. كلمه سريت يعني التهديد، اللي هو عباره عن المخاطر اللي ممكن تحصل، وبالتالي هذه الاكتيفيتي اللي هي نشاط التخزين متعرض لاول نوع من المخاطر اللي هو احتمال الانفنتوري ستاك اوت، بيسموه كده ستاك اوت. تمام. سؤال، if it happens، اذا حصلت يعني نفذ المخزون، what is a potential financial impact؟ يعني ايه potential financial impact؟ يعني ايه هو الاثر؟ احدد الاول الاثر. الاثر بتاعي لو كنت شركة صناعية، ماكيناتي هتتوقف، العمالة بتاعتي هتاخد الاجور بدون ما تنتج، الاوفر هيد هتقع عليا، بالاضافة لان المنتج النهائي مش هيبقى متوافر في مخازني، فهتضيع عليا فرص بيعية. يبقى الفاينانشال امباكت في كام خسارة اهم. الخسارة الاولى هي خسارة وقوع سانك كوست متمثلة في اوفر هيد هيقع. الخسارة الثانية خسارة صرف اجور للعمالة المباشرة في الوقت اللي مفيش خامة على مكنة. الخسارة رقم ثلاثة opportunity cost او تكلفة فرصة بديلة متمثلة في ربحية الصنف اللي مش هيبقى موجود في مخازن التام لعدم ارتباطه او لعدم وجود المادة الخام. ده اسمه الفاينانشال امباكت. الخطوتين دول مع بعض اسمهم risk identification، احدد ايه هي المخاطر، ايه هي السريتس، ثم بعد كده risk quantification، ان انا احدد ايه هي quantity من الفاينانشال امباكت لهذا الادفرس كونسيكونس. يبقى الاثنين مع بعض. تمام. نمره ثلاثه، how often uncertain event might it happen؟ يعني نفاذ المخزون ممكن يحصل كم مره في السنه؟ يبقى هنا خلينا الاول مثلا ايه الريسك ايدنتيفيكيشن، اكتب ستوك اوت على سبيل المثال، ده اسمه ريسك ايدنتيفيكيشن. وبعدين الريسك كوانتيفيكيشن، الريسك كوانتيفيكيشن اللي هم الثلاث حالات اللي هم عباره عن تكلفه الاول ايه، احنا قلنا تكلفه ايه عشان افتكر معاك، تكلفه الاوفر هيد قول 100000 جنيه، قول 100000 جنيه اوفر هيد فانك كوست، وتكلفه عماله مباشره هتاخد اجور قول 30000 جنيه، واوبورتيونيتي كوست اللي هي مكسبي عن البضاعه اللي مش عندي في مخزني لا انا فقدتها نتيجه اللوست كاستمر سي مثلا 120000 جنيه. يبقى الفاينانشال امباكت الكلي قد ايه؟ 250 على ما اعتقد. 250000 جنيه. ده اسمه الريسك كوانتيفيكيشن. ده لو حصلت ايه؟ نفاذ المخزون في كل مرة نفاذ. في كل مرة نفاذ. عشان كده بنسميها ايه؟ سنجل لوس اكسبوجر فاليو. يعني ايه سنجل لوس اكسبوجر فاليو؟ يعني لو نشاط التخزين اللي عندي حصل له اكسبوجر بهذه الريسك مره واحده اللي هي النفاذ عن المره الواحده. تمام. اسال نفسك بقى، النفاذ بتاع المخزون بتاعك ده ممكن يحصل لو انت ما اهتمتش بالانفنتوري مانجمنت كام مره؟ يبقى معنى كده السؤال رقم ثلاثه، هاو اوفن، ده عدد مرات بقى هنا، هاو اوفن انسرتن ايفنت مايت ات هابن، يعني كم مرة احتمال نفاذ المخزون فيها في السنة؟ سي اذا هم ثلاث مرات في السنة، ده اسمه ريسك كوانتيفيكيشن برضو او اوفن. يبقى بيتكلم على احتمال 250 الخسارة اللوس بتاع 250 الف وتعرضت ليها ثلاث مرات يبقى الريسك اكسبوجر 3 times a year with single risk أو single loss exposure value single loss exposure value 250,000 الفريكونسي اللي هي 3 times في السنة صح العلم كم مرة تتكرر في السنة 4 how probable are the answers to the first 3 questions يعني ايه يعني 250,000 دول اللي انا قسمتها الى 3 حاجات 250,000 اللي انا قسمتها الى 3 حاجات 1 over head كنت بكام 120,000 100,000 و دايركت ليبر قلت ب 30,000 مش كده برضه ولوست اوبورتيونيتي في البيع قلت ب 120,000 احتمال كام واحتمال كام واحتمال كام يبقى احتمال دي سيد مثلا 40% ليه احتمال 40%؟ لأن الأوفر هيد اللي عندي 100,000 فاحتمال أفويدبل منها أفويدبل يعني إيه؟ أفويدبل يعني لو معناها البدل ما اشتغلش ما شايف كبد الخسارة دي ففي أفويدبل من الأوفر هيد وفي أن أفويدبل احتمال أفويدبل منها 60 يبقى الأمر أفويدبل اللي هيقع على دماغي وهتحمله كسر نص 40% الدايركت ليبر لا الناس دي مهمة بالنسبة لي ما أقدرش أفقدها صحيح بتشتغل بالجهود والجهور قايمة على الإنتاج بس ما اقدرش اطردهم لو ما فيش خامة لأن كده كده لازم أنا أجيب الخامة فكده كده دي هتروح مثلا 100,000 الثلاثين اللوست أوبورتيونيتي تأكد العميل إن هو يديني سي مثلا احتمال 50% مثلا من الناحية الثانية السنجل لوس إكسبوجر ده الاحتمال لنفاد المخزون عندك سي إنك أنت لو احتفظت بمخزون معين ما هو المفروض انك انت انا رسمت لكم فكره المخزون بحتفظ بسيفتي ستاك معين صح ولا غلط؟ الاحتمال ان انا لما بشتري من هنا وابتدي استخدم خلال الفتره دي كلها بطايق الاحتمال ان هو يعدي نقطه الصفر يعني ما يبقاش عندي يبقى في طلبات لكن مش موجود عندي احتمال معين سيد هو مثلا سيد الاكسبوجر ل 250,000 احتمال مثلا 40% او 35% اي احتمال 35% الاحتمال ده يحصل 3 على كل 12 هو 3 مرات في السنه يعني معناها 25% مش كده برضه؟ تمام يبقى هاو بروبابل ما مدى احتماليه ار ذا انسرز تو ذا فيرست 3 كويشن ايه احتمال يحصل ادفرس كونسيكونس ايه احتمال الخسارة المالية من وراء هذا الادفرس كونسيكونس وما هو احتمال تكرار ذلك ده اسمه ريسك كوانتيفيكيشن برضه 5 وات كان بي دان طب خلاص انا هترجم كل دول بقى في رقم اللي هو ايه الرقم ده يا اولاد رقم الاكسبكتد فاليو للص هدخل ده في نموذج رياضي وما اكثر النماذج الرياضيه اللي بترجم ده كله السؤال هيجي بعد كده طب انا اعمل ايه ما انا حددت دلوقتي يا اولاد انا داخل دلوقتي في هاو تو مانج الريسك بقى لان انا حددت عملت ريسك واحد ايدنتيفيكيشن عرفت ايه هي الريسك وعملت ريسك ايه كوانتيفيكيشن عرفت الريسك وعرفت ايه الكوانتيتي اللي بتعرضها لي لو حصل ده ماشي يبقى انا اعمل ايه يبقى دوري ايه هو الكنترولز اللي تحميني من ده مش كده برضه يبقى السؤال اللي جاي سؤال بديهي جدا يبقى الا من وسيله للتخلص من هذه المخاطر وعدم تكبد هذه الخسائر يبقى بيجي في الدور what can be done to prevent and avoid prevent ده لو انا هحط prevent في كنترول ميتيجيت لو ما قدرتش اعمل افويدنس بالكامل للريسك كانت خطيره وجزء منها هيقع غصب عني مهما كانت الكنترولز، يبقى تو ميتيجيت يعني احد من اثاره، يعني اقلل الخساره الماليه. اند لو انا هحط ديتكتيف كنترول اند ديتكت ريسك اند بروفايد نوتيفيكيشن تو نوتيفاي، يعني معناها تدي لك سيجنال في النظام ان فيه علامة خطر، يبقى الكنترول هو عبارة عن سيجنالينج او مؤشر لعلامات الخطر. ده بقى اسمه بداية بقى ايه؟ تحديد الريسك ولا تريد الريسك ولا التعامل مع الريسك. لما بسأل اعمل ايه؟ يبقى انا بتعامل مع الريسك، ده يدخل تحت اطار ايه؟ ريسك مانجمنت بقى اند ميتيجيشن. يبقى دي هي بدور فيها على مجموعة البدائل للكنترولز لهذا. بديل اول على سبيل المثال في مثالنا ان انا احتفظ بسيفتي ستوك، مخزون امان. بديل رقم اتنين ان انا احاول اعتمد على التاجر المحلي في حالات نفاد المخزون، لانه فترة الليد اوت بتاعته او الليد تايم بتاعته قصيرة، بالرغم ان هو تكلفة توريده عالية. الاحتمال الثالث ان انا ادخل في دريفاتيف على سبيل المثال في عقود اجلة او خلافه، علشان اعمل ريسك كفرج او تغطية من الريسك من خلال هيتشنج كونتراكت. الاحتمال الرابع ان انا اتولى اقامة منشأة صناعية لتصنيع هذه الخامة بنفسي، او اشتري اسهم بتاعت منشأة صناعية قائمة في هذا الصدد. الله، انت ما مليون ريسك كنترول، يعني مليون كنترول قدامك كبدائل. يبقى انا طالما حددت انا داخل في اطار الريسك مانجمنت، يبقى هاو كود افويد اور ديتكت، يبقى مع بعض، يبقى اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. اذا الكنترولز الترناتيفز، يعني معنى كده ان انا عليا كاداره ان انا فاضل ما بين هذه الالترناتيفز. هاو ماتش ويل كوست، يعني كل بديل منهم هيكلف كام، كل بديل منهم هيكلف كام. دي اسمها تكلفة اقامة الكنترول. طب ما انا عندي في الخطوة الرابعة تكلفة عدم وجود الكنترول اللي هي اللص. الخطوة الرابعة محددة لي اللص في حالة غياب الكنترول. وعندي في الخطوة السادسة اللي هي سيف جارد اند كنترول كوست، مش سيف جارد اند كنترول، اللي هيكلفه هذا الكنترول. يبقى في الخطوة السادسة عندي تكلفة كل بديل من البدائل اللي هتحميني من الخسائر موجودة في رقم اربعة. يبقى اصبح قدامي اعمل ايه؟ اقارن التكلفة بتاعة الكنترول والسيف جارد اللي موجودة في خطوة ستة مع اللي موجود في الخطوة رقم اربعة اللي هو الريسك اوف لوس، وبالتالي ابني قراري على الكوست بنفيت. ساعات بيسموه الروي، ساعات بيسموه كده هاو افيشنت وود بي، يعني ما مدى ان الكنترول افيشنت، يعني ما يبقاش وضعه مكلف. يعني لو كانت في نمرة ستة، لو كانت الخسائر دي في الخطوة رقم اربعة بعد ترجمتها باحتمالاتها سي مثلا 120,000 جنيه مثلا، طب الكنترول هيكلف كام؟ لو الكنترول 130,000 جنيه بقى الكنترول مش افيشنت، ما تحطوش. لو الكنترول 60,000 جنيه او 50,000 جنيه يبقى الكنترول اصبح افيشنت و it must be ايه فولد. عشان كده بيسموها مقارنة ايه في الخطوة رقم سبعة الكوست مع البنفيت، او بيسموها تحليل الريتيرن اون انفستمنت، باعتبار ان الكنترول انفستمنت هيجيب ريتيرن. ايه هو الريتيرن اللي هيجيبه؟ هو الحمايه من الخسائر موجوده في اربعه. فاهمين انا بقولها ايه؟ يبقى الخساره اللي موجوده في رقم اربعه هو الريتيرن بتفاديها نتيجه انفستمنت اعمله، اللي هو ان انا احط هذا الايه؟ الكنترول. حاسين انكم فاهمينهم صح؟ بعد البريك وانتوا بتحلوا هتلفوا حوالين نفسكم في هذا النموذج. لا هنضرب ايه؟ هنضرب ايه؟ ده انا حطيت لك احتمالات، ده انا عشان اعمل بيها نموذج رياضي، ده مليون موديل لقياس العملية دي، يعني ما هوش موديل واحد. اه طبعا، لا ده كل ده قلت لك بس هي يعني تشبيهات للكلام لكن ازاي تعملها دي عايزه نموذج رياضي كامل. فعشان كده سي ان في الخطوه رقم اربعه الريسك اوف لوس كلها مع بعض بعد عمل النموذج الرياضي مثلا 130,000 جنيه مثلا تمت ازاي؟ اه كوانتيفيكيشن بقى، لازم تبقى دارس كوانتيتيف ميثودز كويس. عايزه طبعا ريجريشن اناليسيس على سبيل المثال، يعني عايزه شغل كويس، عايزه شغل موديلنج. طب يعطوه في السي ام اي بارت 1 راحة شوية 5 دقايق. 10. النموذج ده في الامتحان في بارت 1 مش في بارت 2 عليه مثلا بتاع 4 أسئلة. صفحة 482 قدامك في الاسئلة اللي جاية. بس نتفق بقى خلاص ان هما كام سؤال المانجمنت بتسألهم وكام ريسك اليمنت اسوشيتد بهذه الاسئلة. 7 و 7 ما هو 7 اسئلة السبعة ريسك اليمنت. لا لسه مش هيبدا دلوقتي، هيبدا كمان شهر. هو فيه بس انا مش لسه دلوقتي ما فيش نقطه ادخال ما بينكم وما بينهم. انا كنت هيبتدوا لسه مش دلوقتي ومش هيبتدوا معاكم غالبا، مش هيبتدوا معاكم غالبا لان الاي تي والسامبلز لسه ايه بدري شويه يعني بتاع شهر مثلا شهر ونص. هما كانوا في 42 واحد في الويتنج ليست وانا قلت لهم اعملوا المجموعه، كانت في وقت ممكن ادخل فيه، كانت الوقت خلاص ما اقدرش ادخلهم في بعض. صعب صعب. كمان شهر كمان شهر. تعالوا مع بعض بقى، يبقى لو تعال نراجع مع بعض بس الريسك اليمنتس. يبقى حاجه اسمها سيريت ايفنتس، اول عنصر سيريت ايفنت، سنجل لوس اكسبوجر فاليو، الفريكوانسي اللي هو تكرار الحدوث، الانسرتينتي، السيف جاردز اند كنترولز وتكلفتها، والكوست بينفيت بتاعتها. دول السبعه. خلي الصفحه دي قدامك كده في النموذج الجاي كله. نمره او السؤال الاول، الاسئله هنا نمطيه قوي، اي معلومات تبقى فاكر اسئله الاداره، السيكونس الفكري بتاع اسئله الاداره، وازاي اسئله الاداره تتشخص من خلال ريسك تولرنس بالظبط مع بعض. عايزين تحلوهم انتوا الاول؟ عايزين تاخدوا شويه وقت تحلوهم؟ خش على طول. طيب in planning and engagement the internal auditor should establish objectives and procedures. ال objectives هو ال engagement objectives اللي هي what to be attained من خلال ال engagement. ال procedure how كيف يمكن الوصول الى ال engagement ايه objective to address risk associated with the activity. Risk is defined as. يبقى هنا ده بيبحث في اول حاجة ايه دلوقتي؟ الريسك اللي defined مع activity محل مراجعته. يبقى ايه تعريف الريسك من الاربعة دول؟ تعال ناخدهم من دي تو ايه. من دي تو ايه. Failure. الريسك هو الفشل. To accomplish established objective and goal for operation أو بروجرام. هو شخص أحد أشكال الريسك ممكن تؤدي الريسك إلى الفيلير، صح ولا غلط؟ بس أنت ما قلتش، ما أشرتش إلى الأنسرتينتي، إلى الأدفيرس كونسيكونس اللي هو النيجاتيف إمباكت، صح ولا غلط؟ يعني ما ذكرتش العناصر الأساسية في تعريف الريسك. فأنسر دي إنكوريكت، لأن الفيلير الفشل في الوصول الى الاستابليشد اوبجكتيفز اند جولز فور اوبريشنز اور بروجرامز از جاست وان تايم. هو احد الانواع من الادفرس افكت، من الاثار السلبيه ذات كان ريزلت فروم unmitigated risk. unmitigated يعني الريسك التي لا توضع كنترولز للحد منها. يبقى اذا ما حطيتش كنترول للحد منها يبقى ممكن انك ما تقديش الاهداف. وبعدين في النمره دي كمان الغلط اللي فيها ده مش تعريف للريسك، ده اثر الريسك. ده اثر الريسك، ان الريسك من اثرها انها ممكن تؤدي لكن ليس بالضروره الى ان تعوقك عن تحقيق الاهداف، الفشل في الوصول للاهداف. ده نتيجه انك انت ما تعاملتش مع الريسك، يبقى انت في الاخر مش هيتحقق الهدف. نمره سي، the failure to adhere يعني يلتزم به organizational policies plans and procedures or to comply with، برضو يلتزم به comply with يعني adhere to، هي هي the relevant laws and regulations. يبقى فشل العاملون، فشل الإدارة، فشل whatever مين هو أن يلتزم به. طب ما ده برضو أحد الأشكال. وبعدين هو ما سألكش في ان الريسك معناها عدم الكومبلاينس بس، صح ولا غلط؟ الريسك في انك انت اساسا تتعرض في ظل ظروف الانسرتينتي لإيفنت معين يؤدي هذا الإيفنت الى ادفرس كونسيكونسز. يبقى انت ما ذكرتش كل ده. يبقى تعريفك برضو في الريسك قائم على انه قد يؤدي الى، يبقى واحد من النتائج انت بتركز عليه طوان طيب برضو، هي نفس التعريف. failure to adhere to organizational policies, plans and procedures or الفشل to comply with الالتزام به relevant laws and regulations is just one type of adverse effect that can result from unmitigated risk. في نمرة بي، تعريف الريسك انها uncertainty. الريسك طبعا ليست certain، هو متعرض لها باحتمال. of occurrences للحدوث of an event. فلو حصل هذا الايفنت هيحصل ايه؟ that could بحدوثه affect the achievement of the objectives. مش ده اللي احنا عرفناه باول صفحة كده؟ نمرة ايه؟ the probability that the balance انت بتتكلم على ريسكات على مستوى الفاينانشال ستيتمنتس مش على مستوى اكتيفيتي. زي بالانس رصيد الريسيفابل رصيد البيبل، زي بروبابيلتي ذات زي بالانس اور كلاس اوف ترانزاكشن، مجموعه المعاملات على مثلا الريسيفابل على البيبل على الانفنتوري اند ريليتد اسيرشنز. الاسيرشنز المتعلقه بها زي الكومبليتنس على سبيل المثال وزي الاكزيستنس وخلافه. contains a misstatement. ما هو ده ريسك بس ده ريسك في مجال الفاينانشال ستيتمنتس. هو بيتكلم على الريسك من زاويه التعرض لاكتيفيتي. يبقى معنى كده ما بيتكلمش على الفاينانشال ستيتمنت ريسك. That could be material to financial statements. تعليقه في نمره ايه؟ The risk of material misstatement الخطا الجوهري، الاخطاء الجوهريه. In a financial statement assertions خطأ جوهري في completeness، خطأ جوهري في existence، خطأ جوهري في whatever من assertion يتكون من بعض الأخطاء سببها inherent، بعض الأخطاء سببها انعدام أو نقصان الكنترول، وبعض الأخطاء إذا استمرت موجودة في financial statements لأن الأوديتور ما قدرش يكتشفها اللي هو detection risk اللي هو عناصر الأوديت ريسك. وده هو بيتكلم هنا على financial statement audit as defined كما عرفت عن طريق الـ AICPA اللي هو الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس من واقع الاوديتنج ستاندرز اللي هي الساس. اذا في السؤال الاول كله هو انت بتعرف الريسك ازاي؟ يبقى الريسك هو ايه؟ uncertainty عدم التاكد لحدوث event of an event occurrence that if occurred اذا حصل هذا الايفنت could have an adverse consequence negative impact على الجولز بتاعت المنشأة او على جولز الاكتيفيتي انك تحقق على الاكمبلشمنت لهذه الجولز. يبقى دي مقومات تعريف الريسك. هما ايه؟ واحد انسرتينتي تتعلق بايه؟ تتعلق باوكيورنس الايفنت. انت بتعرف هذا الايفنت من خلال الايدنتيفيكيشن للريسك. فلو حصل هيعمل ايه؟ هيأثر على بشكل سلبي. لو حصل له تأثير سلبي على الاتشيفمنت الاورجنايزيشنال او الاكتيفيتي جولز اند اوبجكتيفز. هذه عناصر تعريف الريسك. تمام؟ اخر سؤال؟ اخر سؤال مش فاهمه. طب التاني اللي بعديه وما عارفينه كلهم؟ مشكلة شديدة على فكرة، صح؟ طيب السؤال اللي بعده. Which one, which of the following is not one of the seven elements of risk? ال elements of risk موجودة في الجدول عندك صفحة 482. ايه هي ال elements of risk؟ ارجع افتكرهم معايا. اول element of risk هو threat، وجود التهديد اللي هو الايفنت اللي ليه ادفرس كونسيكونس. ده اول واحد. اثنين سنجل لوس اكسبوجر اللي احنا قلناها ال 250 الف. يعني اذا حصل هذا الادفرس كونسيكونس بتاعتك، اذا حصل هذا الايفنت اللي هو السريت، هيسبب خساره ب 250 الف. الفريكونسي هيحصل كم مره مثلا في السنه؟ 3 مرات. تمام. الانسرتينتي يعني انه هيحصل بشكل احتمالي مش مؤكد، يبقى بشكل احتمالي. وبالتالي الكنترولز اللي انا احطها، السيف جاردز اللي انا هحمي بيها، طب هتكلف كام؟ السيف جاردز والكنترولز جزء. طب ايه وزن التكلفه للكنترولز اللي انا احطها والسيف جاردز قدام هذه النص المحتمله في خط 4 الكوست بنفيت؟ هم دول عناصر. ما وردش في العناصر دي كلها عنصر التايمنج، صح ولا غلط؟ اذا التايمنج ليس بواحدا من السيفن ايلمنتس في تعريف الريسك. ده اللي انت كنت بتسال عليه شيء في اخر السؤال؟ هو ده اخر السؤال؟ هو ده السؤال؟ ها؟ ماشي، الحمد لله انا فرحان، الحمد لله. السؤال اللي بعدين، الأسئلة دي which of the following questions. احنا عندنا المانجمنت هي وبتحدد الخطوات بتاعت الريسك وصولا الى الريسك مانجمنت، الريسك ايدنتيفيكيشن وصولا الى الريسك مانجمنت، بتمر بسبع أسئلة. Which of the following questions من السبعة is best associated with safeguards, safeguards and control risk؟ اللي هي الخطوة رقم كام؟ safeguard and control risk اللي هي الخطوة رقم 5. اللي هي بقى ده بقى risk identification ولا risk management؟ ما انا عرفت الريسك، انا بدور على safeguard قدامه. يبقى معنى كده انا بدور على ريسك مانجمنت. شوف بقى ماشيه ازاي. طيب نمسكها واحده واحده. What could happen ده انا بحدد لسه السريت اللي ممكن اتعرض لها، اللي هي الايفنت اللي ليه ادفرس كونسيكونسز that would adversely affect the organization's ability to achieve its objectives and execute its strategies. يبقى ده اجابه على اي سؤال، اجابه على الريسك اليمنت بتاع تحديد السريت. احدد السريت بالظبط. السريت ايفنتس اللي الاحداث اللي ليها تهديد على عمل المنشاه. نمره 2 سيكونها 3. What is a potential financial impact of occurrence؟ What is ما بص الله. What is a potential financial impact يعني معناها ايه؟ لو الحدث ده حصل الترجمه الماليه للنص الناشئ عنه تكون ازاي؟ تمام؟ ده بيسأل في الريسك كوانتيفيكيشن اللي هو سنجل لوس اكسبوجر فاليو اللي كانت 250. لو حدث ان فاد المخزون سوف يكلف المنشاه مبلغا قدره 250 في كل مره. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ما بيسالش هنا على لازم السيف جارد، يعني معناها ان انا عايز اسال نفسي ايه هي السيف جاردات اللي هتتحط قدام هذا الريسك، مش كده برضه؟ صلي بقى او دي هاو اوفن بيسال هنا على عدد المرات هاو اوفن ان انسرتن ايفنت اوكيرز ده معناها انا بعمل كوانتيفيكيشن لتعدد الريسك كم مره اللي هي اجابه على الفري وان سي اللي هو السؤال رقم كام كان 3 فريكوانسي نمره ب بتقول وات كان بي دان الا نعمله بقى وات كان بي دان تو بريفنت لو كان الادفيرس افكت لهذا الحدث يمكن تجنبه تماما اند افويد اما لو كان مش ممكن تجنبه تجنب كامل تو ميتيجيت احد منه اند ديتكت ريسك اند بروفايد نوتيفيكيشن يبقى هنا انا بدور وات از ذا ابروبريت سيف جارد تو بي تو بي تيكن عشان تتاخد تو سيف جارد اكنست ذات ريسك صح ولا غلط يبقى انا بسال هنا على تشخيص السيف جاردز والكنترولز بتاعتي اللي هو كانت في الخطوه رقم 5 السؤال اللي بعديه برضو نفس الفكره بالظبط وات ريسك اليمنت هنا ما بيسالنيش على الكواتشه بيسالني ايه هو الريسك اليمنت المتاثر وات ريسك اليمنتس ار زي تراينج تو ايدنتيفاي وين مانجمنت اسك ذا كواتشن المانجمنت الكواتشن بتاعها بيسال ايه بقى وات كود هابن يبقى هي بتقول وات كود هابن ايه اللي ممكن يحصل ياثر على الاكتيفيتي دي يبقى انا عايز احدد الثري ديفنت وات كود هابن ايه اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل اللي ادرس كونسيكونسز على الاهداف يبقى انا معنى كده ايه الريسك على هذه الاكتيفيتي او هذا البروجرام او خلافه وات كود هابن That would adversely affect the organization's ability to achieve its objectives. ما هو موجودة في نمرة واحدة هي تقدر ترجع لها. يبقى مين فيهم؟ سري تفهم؟ صعبة؟ مش صعبة، بس في الامتحان ممكن تلف معاك، لو حافظها هي مش عايزة تتحفظ، هي ما تتحفظ. سؤال تاني. Which of the following are elements of risk management and mitigation. ما بيسألش بقى على risk identification and quantification. الخطوات والأسئلة من 1 إلى 4 هي عبارة عن ايه؟ انا بحدد ايه هي الريتس وبعمل quantification للريسك. صح ولا غلط؟ ما بيسألنيش في الريسك identification ولا quantification بيسألني على ايه how to manage how to overcome how to overcome يبقى safeguard و control مش كده برضو فبيسألني على الحتة اللي فيها safeguard و control of risk management and mitigation سريت events and cost benefit analysis شوف بقى الجملة بتمشي ازاي سريت events and cost سريت events دي نمرة 1 ده ريسك كوانتيفيكيشن ولا ريسك مانجمنت بالظبط كده ريسك كوانتيفيكيشن انا كاتبها لك هنا دوت اسمه ريسك ايدنتيفيكيشن وكوانتيفيكيشن تمام السريت بالتحديد هي اللي انا عايز احدد اولا وبعد كده اعمل كوانتيفيكيشن الخطوه الثانيه بعد التحديد يبقى لنا ريسك ايدنتيفيكيشن تحديدا تمام بعديها في اند كوست بينيفيت اناليسيس كوست بينيفيت اناليسيس ريسك مانجمنت فعلا بس دي موجوده في نمره 1 اللي فيه مع بعض خلي بالك وربطهم مع بعض عشان كده نمره 1 باظت فيها الجزء الاولاني طيب نمره 2 سيف جاردز ما هي الكنترولز ما هي السيف جاردز وما هو تكلفه وعائد اللي هو الروي اناليسيس اللي هو الكوست والبينيفيت ريسك مانجمنت ولا ريسك ايدنتيفيكيشن ريسك مانجمنت 2 تمشي نمره 3 فريكوانسي اند انسرتينتي الفريكوانسي والانسرتينتي ما هي عدد مرات حدوث هذا الاكسبوجر انا بتكلم في كوانتيفيكيشن للريسك صح ولا غلط تمام نمره 4 السيف جارد كوست تكلفه ما هي اللي هتنفعني في الكوست بينفيت صح ولا غلط يبقى انا حددت الاول ايه السيف جارد وبعدين بحدد ايه الكوست بتاعت السيف جارد اللي كانت خطوه 6 يبقى معنى كده ده ريسك مانجمنت مش ريسك ايدنتيفيكيشن اذا النوعيه دي من الاسئله لازم تكون قدامك ايه في الامتحان منهجيه لازم السؤال الجاي مش لازم ومانيفيستو بس لازم عقل لا ما فيهوش برمجه خالص لا بره المنهج ده جوه المنهج بنسبة 100%. يعني المفروض انا ما اديلكش السؤال ده اقول لك لا جاوبه في البيت، انا مش هجاوب. طيب تعال نشوف كده في ماشي كويس دي كلمة واحدة في السؤال الجاي. يعني تتحملها، يقع تقع على عاتق المانجر، تقبلها المانجر. طيب ويتش تايب ايا من الانواع اوف ريسك من الاربعه، هو جايب لك اربع انواع للريسك. المانجمنت تتحملها، يعني ايه المانجمنت تتحملها؟ يعني ايه المانجمنت تتحملها؟ يعني ايه المانجمنت مسؤول عنها؟ يعني المانجمنت عارفه بحدوث ادفرس كونسيكونسز في هذا المجال وبتقول لك ما انا مش هحط كنترولز فيه. ما هي كلمة تحملها يعني بتقول ده الاكسبتبل ليفل اوف ريسك، ده ريسك انا اكسبتبل ليفل بالنسبة لي. في مجالات المانجمنت ستايلز المانجيريال ستايل في ثلاث انواع من اشكال الادارة، وما بينهما دول الثلاث انواع الرئيسيين. يعني في ريسك اجريسيف مانجمنت ستايل، يعني بتحب الريسكات العالية. يعني ايه بتحب الريسكات العالية؟ ما هي عايز عائد كبير فبتغامر وما بتتحملش كنترولز كتيره، لان الكنترولز دي هتتلف صح ولا غلط عشان تكبر عائد. يبقى هو ده محب للمخاطر، يقول لك انا عارف ان في ادفرس كونسيكونسز في كده، بس ان شاء الله بوعي بتدخلي في العمليه انا هحد منها بدون كنترولز، لاني واثق في اللي بيشتغل وواثق في قدراتي. ستايل. في ستايل تاني عكسه الريسك كونسرفاتيف، يخاف من اقل المخاطر ويشخص لها كنترولز لانه مش عايز يتعرض لمخاطر، يبقى التكلفه بتاعت التشغيل بتاعته بما فيها كنترولز تكلفه عاليه صح ولا غلط. وفي النوع الوسطي اللي هو النيوترال او بمعنى اخر لا هو اجريسيف ناحيه الريسك ولا هو ايه ولا هو كونزرفاتيف قوي ناحيه الريسك. تمام. فبيسالك هنا ويتش تايب اوف ريسك اسيومد مانجمنت ار اوفن درايفرز. درايفرز يعني تعتبر متوقفه على درايفر، يعني متوقف على depend on of organizational activities، يعني تتوقف على ال organizational activities. هذه المشكلة. يبقى الريسك اللي بيسألك عليها درايفر من ايه؟ يعني اساسها ايه؟ اساسها ال organizational activities. يعني ايه هي ال organizational activities؟ عمليات الشراء، عمليات البيع، عمليات التصنيع، عمليات الفاينانس. يبقى ما هي المخاطر التي اساسها الاكتيفيتيز؟ شباب بيقولها لك ازاي؟ يبقى اساسها اكتيفيتي. نمره ب انهيرنت ريسك. انهيرنت ريسك دي اساسها اكتيفيتي، ده ممكن تبقى على مستوى الاكونت كلاس. الانهيرنت ريسك هي السسبيشيابيلتي، السسبيشيابيلتي التعرض لاسيرشن تو بي ماتيريالي ميس ستيتد نتيجه النيتشر بتاعت هذا الايدل. كاش متعرض للسرقة بشكل اكبر من اصل ثابت، طبيعته suspectable to materialist statement even if حطيت عليه كنترولز. يعني يبقى معنى كده طبيعة الصنف نفسه، طبيعة البند نفسه. ده ممكن يحصل في activity، ممكن يحصل على مستوى balance. فمثلا inherent risk في المعالجة المحاسبية للبنشن بلان احتمال خطأ كبير جدا فيها. ليه؟ لانه حساب complicated اكتر بكتير من ان انا اعمل على سبيل المثال معالجة الاهلاك. يبقى الله، يبقى الانهيرنت ريسك نوت كونفايند تو اكتيفيتيز ولكنها تمتد لتشمل حتى الاكاونتنج كلاسز وحتى الاسيرشنز نفسها على مستوى الفاينانشال ستيتمنتس. يبقى انسر ايه؟ انسر بي انكوريكت. نمره سي جنرال بروجكت مانجمنت ريسك. الجنرال بروجكت مانجمنت ريسك يعني ايه جنرال ريسك يا اولاد؟ يعني دي سبيسيفيك في نوعين من الريسك، الفا ريسك وبيتا ريسك. انا ايه اللي بيدخلني في ده؟ بس هو غصب عني. في مخاطر عامه وفي مخاطر خاصه. لو انا بستثمر في سهم معين في شركه معينه، اول مخاطر بيتعرض لها السهم ده هي مخاطر ناشئه عن اتخاذ الاداره لقرارات خاطئه. ده اسمه ريسك نتيجة الإدارة بقراراتها، ده اسمه سبيسيفيك ريسك، نتيجة أنا استثمرت في السهم ده اللي جواها الشركة دي بالإدارة دي، سبيسيفيك ريسك. في نوع تاني من الريسك اسمه جنرال ريسك، جنرال ريسك ده اسمه بيتا, و سبيسيفيك ريسك ده اسمه الترا ريسك. بيتا ريسك يعني معناها مخاطر يتعرض لها القطاع كله, مخاطر يتعرض لها النظام العالمي كله, مخاطر يتعرض لها النشاط بصفه عامه. يبقى ده مش سبيسيفيك اساسا لمانجمنت معينه, ده جنرال على مستوى النشاط. ده بيتا في التحليل للمخاطر. بيتا ريسك از ان افويدبل اند كان نوت بي ريديوسد, ما اقدرش ان انا اخططها لانها بطبيعتها جنرال. لكن الفا ريسك او السبيسيفيك ريسك ممكن ان انا اسيطر عليه من خلال عمليه الدايفرسيفيكيشن اللي هي التنويع. لا تضع كل استثماراتك في مكان واحد عشان ما تعرضهاش لفكر مانجمنت واحده تاخد عليها قرارات غلط. اذا الجنرال ريسك مش ريليتد لاكتيفيتي ده ولا ريليتد للمانجمنت اساسا, دي انكنترولبل لانها بيتا. يبقى ده ماركت ريسك, ماركت ريسك اللي بيتعرض لها الماركت كله. كنترول ريسك, الكنترول ريسك ده حتى على مستوى اسيرشن واحنا واخدينها. كنترول ريسك هو ايه؟ ماتيريال ميس ستيتمنت كود اوكر على مستوى الاكونت بالانس او على مستوى ترانزاكشن ديو تو انسفيشنت كنترولز ان ادكوسي للكنترولز اللي عليه. يبقى الكنترول ريسك ده نتيجه عدم وجود كنترول تعرض هذا البند المخاطر. اذا الثلاث انواع من الريسك فيهم الغير ممكن التحكم فيه زي جنرال ريسك, وريسكات تانية اكثر عمومية من اختصارها على مجرد تعرض اكتيفيتي ليها هي الانهيرنت ريسك وكنترول ريسك. عشان كده انسر زي بي سي اند دي انكوريكت بيكوز زي تايب اوف ريسكس اسيومد باي مانجمنت اللي هو بيصل عليه ذات ار اوفن درايفرز اوف اورجانيزيشنال اوبجيكتيفز او اكتيفيتيز ار اوبورتيونيتي ريسك. كلمة opportunity risk معناها ايه بقى؟ ان المانجمنت قدامها في اي قرار هاخده, في اي قرار هتتعرض للمانجمنت قدامها اختيارات بنسميهم alternatives. هختار الالترناتيف ايه للتطبيق؟ طب ما لو ما نجحش الالترناتيف ايه؟ يا ريتني كنت خدت الالترناتيف بي, لان تعريف الاوبورتيونيتي كوست هي benefit for gone, منافع ضاعت من ايدي. ليه؟ للبديل رقم اثنين of the second best alternative. يبقى معناها ان القرار بتاعي كمانجمنت اللي انا خدته في اي مجال, قرار ان ازود مستوى المخزون, قرار ان انا اتعامل باوت سورسنج, قرار ان انا اخفض العماله, قرار ان انا ازود راسماله في الصناعه, قرار ان انا اول باسهم بدل وكيفر بقى من اكتيفيتي, عندي مجموعه من البدائل, خدت قرار معين. يبقى لو ما تحققتش العوائد اللي انا كنت بذاكرها وبناء عليها خدت القرار, فانا خسرت منافع البديل اللي فقدته نتيجه انا ما خدتش بالقرار. الله, طب ما يديرك على ايه؟ يديرك على النشاط العادي بتاع الديسيشن ميكنج للاداره اللي هي في كل الاكتيفيتيز على جميع المستويات الاداريه. دي فكره الاوبورتيونيتي ريسك. ها؟ زي بنفيت فور جان from the second best alternative. فرجان, فرجان يعني كنسلت ضاعت من ايدي. مش فرجان, فرجان. due to neglecting اهمال second best alternative. ماشي بقى. شريف العلم, شريف رهيب, يمكن انا اذكى واحد قابلته في حياتي. بس مشكلة شريف بذكائه الغير عادي ده انه لا بيلعب. اه والله, عارف ده لو ذاكر ربع ساعة في اليوم يحطم ارقام قياسية. اه والله دماغه نضيفة نضيفة. اه الكلمة فيها تورية. انصر ايه is correct, انصر ايه is correct. ريسك كان بي ديفايند, يمكن تعريف الريسك بانه uncertainty of an event occurring, لحدوث حدث معين. event occurring تمام, that could adversely, that could have a negative impact on the achievement of the objectives. تعال خد ريسك على مستوى الشخصي, احتمال ان انا اعيا, مش ده ريسك؟ احتمال, احتمال ان انا اعيا ده ريسك, صح ولا غلط؟ نتيجة كده أنا متأكد ولا ده احتمال إنه ممكن يحصل اللي هو العيب. ما هو ده اسمه السريت إيفنت العيب. لو حدث هيبقى له أدفرس كونسيكونس اللي هو إيه؟ هيوقف قدرتي على توليد الدخل. لا. طب إيه الكنترولز اللي أنا أعمل بيها كده؟ أحاول أأمن على نفسي مثلا، أحاول أسرق ما يمكن سرقته وأحوش تحويشة كبيرة للأيام العجاف، أحاول إن أنا أشتغل رئيس عصابة وأعمل قرشين كويسين من النهاردة، أحاول إن أنا أسيبها لربنا ويلا ما تجيبش العوائد بتاعتها التكلفة، إن أنا هتكلف إن أنا أغلط نفسي علشان خاطر إن أنا خايف من فقد الدخل بتاعي. ما هو في بقى مسارات تمام. ريسك is inherent. Inherent يعني مفيش عمل، مفيش activity بدون ريسك. ريسك is inherent to every business. وانهيرنت كمان حتى لو مش بيزنس. بيزنس في هذا السياق معناها for profit seeking organization. كلمة بيزنس معناها منشأة هدفة للربح. او حتى الgovernmental entity اللي هي الوحدات الحكومية الخدمية. Non for profit seeking organizations. يبقى الريسك انت تتعرض له جميع اعمال المنشآت ايا كانت اهدافها. هدفة للربح ومش هدفة للربح ما يهمنيش. opportunity risk التي تتحملها المانجمنت وتقول لك انا عارف ان انا متحمل مقدار من المخاطر. طبعا طبيعي جدا ان انا في كل قرار بتاخده المانجمنت عمليه الديسيجن ميكنج كلها عمليه تتحمل المخاطر، وبمقدار المخاطر بتحملها بمقدار العائد اللي انا اطلبه. قواعد عامه في البيزنس. assumed by management are often drivers of organizational activities beyond these opportunities. يعني يتعدى هذه الاوبرتيونيتيز. maybe serious طبعا، لان اي فرصه محل اتخاذ قرار مني، اي فرصه محل اتخاذ قرار يبقى انا عايز اعمل استثمار، عايز اوسع، عايز واتيفر، اي فرصه قدامي to take a decision وراها سريت، وهو ده المبرر ان انا بامل فيها لعائد اللي هو required rate of return that compensate for assumed risk. لان العائد والريوارد دايما ليهم نفس الاتجاه. and other dangers. ما هي الريسكات يعني that are not clearly understood and fully evaluated. لانه ما اقدرش ان انا اشخص لان في بعض الريسكات هتحصل بكره وبالتالي انا ما اعرفهاش في دنيا البيزنس في دنيا الاكتف هتعرض لها، ما اقدرش ان انا احسب مخاطرها الا عند التنفيذ الفعلي. and too easily accepted. too easily accepted لان ده جزء من عمل مانجمنت انها ريسك اسيومر اساسا. بس المستوى بقى من الريسكات ده محل انتقاد الاوديتور. المستوى بتاع الاوبورتيونيتي ريسك محل انتقاد الاوديتور. يعني ممكن واحد يدخل في عملية تقييم للقرار الإداري دي مراجعة efficiency وإفكتفنس وينتقد القرار الإداري ازاي؟ internal audit يقول لك إن العوائد اللي حققتها قرارات الإدارة مش متمشية مع الريسك اللي أخذتها الإدارة، فالعائد مش مبرراه الريسك العالي، عائد قليل في إطار هذا الريسك، فأنا بنتقد عملية اتخاذ القرار الإداري من هذا المنطلق. ويبتدي يقدم بقى اقتراحاته قلل مستوى الريسك في الالترناتيفز اللي هتكون محل قرارك، وده جزء كبير قوي من المراجعات، مراجعات انتقاديه للقرار الاداري نفسه، ودي موجوده في الجهاز المركزي بتاع امريكا على فكره. ريسك مانجمنت بروسس. ريسك مانجمنت اللي هي احنا قلنا عليها من اول الخطوه رقم كام يا اولاد؟ 5. حدد السيف جارد بتاعتك والكنترولز، اعرف تكلفتها، قارن ما بين السيف جارد والكنترولز كتكلفه وما بين العائد من وجودها اللي هو انك بتعمل ميتيجيشن او اليمينيشن لحدوث الريسك. يبقى دي اسمها ريسك مانجمنت بروسيس اللي هي في المقام الاول مسؤوليه مين؟ ما هي استكمال لعمليه الريسك ايدنتيفيكيشن اند كوانتيفيكيشن. يعني الاسئله من 5 لـ 7 بتدخل تحت عنوان ريسك مانجمنت بروسيس. لسه احنا ما عملناش تقييم، احنا داخلين لعقليه الاداره في التقييم. وعليا بعد كده الادوار الثانيه هو تقييم. طبعا انا ليا دور كانترنال اوديتور في تقييم الريسك مانجمنت بروسيس وعمليه كمان تقييم الريسك ايدنتيفيكيشن نفسها. طبعا ان internal auditors اللي هم المراجعين الداخلي must determine must determine من خلال عملهم كله يبتدي من اول بقى عملية الاسسمنت الاولاني في البريليمينري سيرفي او حتى قبلها عند وضع الانوال ورك سكادول فيرست اسسمنت ثم البريليمينري سيرفي ثم وضع برنامج المراجعة ثم الفيلد وورك ثم الخلاصة بتوصية عمله كله في الايفالويشن determine that the organization's organization's risk management process اللي هي مسؤولية مين في السطر اللي قبليه اللي مسؤولية مين في السطر قبليه اللي هي مسؤولية المانجمنت مسؤولية أصيلة من المانجمنت address five key objectives يعني المانجمنت عندما شخصت الكنترولز والسيفجاردز عندما وزنت تكلفة هذه الكنترولز عندما قررت تكلفة هذه الكنترولز بالخسائر التي سوف يحميها وجود هذا الكنترول عندما قامت بالعملية الثلاثية حققت 5 أهداف يبقى 5 key objectives to formulate لكي يصل الأوديتور لأوبينيون انه يقول فيه ان الريسك مانجمنت بروسس انها كويسة او وحشة يبقى نقدر هنا يقيم بقى to formulate an opinion on overall adequacy of the risk management process the 5 key objectives اللي هي 5 أهداف العريضة of the risk management processes are 1 لازم تكون عارفهم كويس لانه هيسألك فيهم by list الأسئلة by list هنا بتبقى ايه كتيرة by list يعني معناها تبقى عارف 1 risk arising from business strategies and activities are identified and prioritized يعني ايه are identified and prioritized يعني المانجمنت في الريسك مانجمنت بروسيس عشان اوصل للريسك مانجمنت يبقى المانجمنت اولا شافت ايه هي السريد ايفنتس شافتها وعرفت ان ده السريد ايفنت طبعا في اي نشاط ودي عمليه صعبه جدا يعني ما هي دي بقى بتتساب لايه عشان تعمل ريسك اسسمنت ريسك اسسمنت ده بيتعرض انك انت لازم الاول تحصر ايه هي الكريتيكال ريسك فاكتورز اللي موجوده الكريتيكال ريسك فاكتورز في كل نشاط لا حصر له لا حصر له بس مش كل الكريتيكال ريسك فاكتورز ليها نفس الاهميه ونفس الوزن في فاكتور او ريسك اللي هو ثريد ايفنت مؤثر على هذا النشاط اكتر من غيره يعني قابليه مثلا الحاجه الى التامين لا ليه لان في ريسك اسمه السرقه الاختلاس تظهر اكتر كثريد ايفنت على المنقولات ولا على الثوابت مفيش ثوابت بتتنقل طب الحاجه الى التامين ضد الحريق مش على الثوابت زي مبنى المنشاه زي الات المنشاه يبقى معنى كده ببساطه انه في سريت ايفنت للريسك والسرقه وفي للحريق وفي للاختلاس بس مش كل ايتم قدام السريت ايفنت له نفس التاثير مش كده برضو يبقى انت لازم تو ايدنتيفاي اول ايه عناصر الريسك اللي بتتعرض لها الاكتيفيتي او البروجرام او وات ايفر ثم بعد كده تعمل لها بريوتيرايزنج يعني ترتيب بحيث انها بالنسبه ليه لانه الاقل اهميه منها ليس هناك داعي ان تدرس كنترولز عليه لان الكنترولز اللي عليها تبقى الكوست بتاعتها تفوق البنفيتس المرجوه من وجود هذا الكنترول مش كده برضو دي اول خطوه يبقى يجب انك تعرف انه يبقى ده بيرمي لك حته بقى ان لو انت عليك اثناء مراجعه اكتيفيتي معينه حصلت مجموعه من الريسكات المانجمنت ما كانتش حاطه قدامها كنترولز يبقى المانجمنت اخفقت في ايه هنا؟ في ريسك ايدنتيفيكيشن صح ولا غلط؟ او ان المانجمنت قالت لك عارفه ان ده ريسك وما حطت لهاش كنترول وانت شايف ان الخطر من وجود هذا الريسك فاكتور عالي فانت تقول لها البريوتيرايزنج بتاعك مش كويس ليه؟ لاني حطيت الريسك ده في القايمه وما شخصتلوش كنترولز قويه نتيجه انك انت حطيتيه في قايمه البريوتيرايزيشن بتاعتك ده 1 2 مانجمنت اند بورد هاف دول دورهم بقى الايدنتيفيكيشن ولا ده مستوى اعلى في الاداره؟ ده ما بيحطش كنترول ده بيعمل ايه؟ اوفرسينج تمام. مانجمنت اند بورد هاف ديترمند ذا ليفل اوف ريسك اكسبتابل تو ذا اورجانيزيشن وهو الجايد لاين. وهو الجايد لاين يعني ايه معناها؟ يعني قالوا للاداره المستوى المقبول من المخاطر في اتخاذ القرارات في تسيير حاله المنشاه، لانه من الذي يجعل المانجمنت مور اجريسيف او ليست اجريسيف؟ يبقى ده معناها انه المانجيريال ستايل عند المانجمنت فيلوسفي مستقى من فين؟ واحد قلبه جامد قوي لان البورد والاوديت كوميتي قلبهم جامد قالوا له اشتغل ما تخافش، في حد تاني قالوا له لا احنا ما بنحبش المخاطر العاليه. يبقى معنى كده الجايد لاينز في تحمل المخاطر ده بيتحط تحت ارشاد من البورد نفسه، وهو نفسه المرشد في ايه؟ وهو المرشد في ايه؟ في ان انا احط كنترول او لا المانجمنت يتعامل في وضع كنترول. تمام. Including the acceptance of risk design أو design يعني إن هي to accomplish the organization's strategic plans. يعني معنى كده ببساطة ما هو حجم الريسك المقبولة من واقع الـ upper level management واللي معاه الـ governance، لأنه في الآخر مين المساعد؟ اللي مع الـ governance صح ولا غلط؟ وجهة المنشأة الـ representatives of the company قدام كل الـ stakeholders هم دول. فهم حطوا الارشادات الاوليه كهل عمليه الريسك مانجمنت بوضع كنترولز عن طريق المانجمنت متمشيه مع الجنرال جايد لاينز في الاكسبتبل ليفل اوف ريسك اللي حطوها اللي معاهم الجوفرنس، ولا عدت الحكايه بان هم ما شخصوش ريسكات تفوق المستوى الاكسبتبل. ثلاثه ريسك ميتيجيشن اكتيفيتيز. يعني ايه ريسك ميتيجيشن اكتيفيتيز؟ يعني قيام الاداره بوضع كنترولز تو ميتيجيت لي تحدي من هذه الريسك. ريسك ميتيجيشن اكتيفيتيز ار ديزايند، يعني ايه ديزاين؟ يعني كنترولز موضوعه وضع ديزايند كمان، بس مجرد وضع كنترولز في شكل انترنال كنترول قوي اند امبلمنتد. امبلمنتد يعني الديزاين للكنترول على ارض الواقع العملي، يعني ار اوبريشنالي افكتيف مش امبلمنتد بس وافكتيف في الاوبريشن، يعني معمول بها وتصل الى هدفها. تو ريديوس للحد من اور اذر وايز مانج ريسك ات ليفلز ذات وير ديترمند تو بي اكسبتابل في الخطوه الثانيه عن طريق اللي معاهم الجفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والسينيور مانجر. اربعه ان انشطه الاداره التي وضعت الكنترولز مشفوعه عشان تتاكد من سلامه الامبلمنتيشن بنظام جيد للمونيتورنج اللي هو الانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم اللي بيقول ان الكنترولز اللي حطيتها الاداره ار ديزاين ار افكتيفلي اوبريتد. يبقى بيتكلم على الاون جوينج مونيتورنج والبريودك مونيتورنج من خلال الانترنال ريبورتنج مانجيريال سيستم بتاعها. يبقى ongoing يعني المونيتورينج على مستوى كل شهر على مستوى كل اسبوع. المونيتورينج وظيفة الانترنال اوديت في حد ذاتها على هيكل التنظيمي مونيتورينج. التقارير التي ترفع من المستويات الادنى للمستويات الاعلى مونيتورينج. فكرة المونيتورينج فكرة اوفر اول مش فكرة على مستوى الادارة نفسها، فكرة بترفع الادارة تقارير اعمالها ومدى التزامها بالكنترولز للايه للسوبيريور بتاعها. Ongoing monitoring activities are conducted to periodically والمونيتورينج البريودي افضل من المونيتورينج في اخر الفترة. ليه؟ علشان تمسك الانحرافات بعدم تطبيق كنترولز في اوانها عشان تاخد عليها corrective action. To periodically reassess risk and the effectiveness للكنترولز ليست بكنترولز موضوعة فقط او ليس تطبق by rule of thumb مجرد انها تطبقها تطبيق شكلي، ولكنها تطبق لكي تأتي الاهداف من وراء تطبيقها لو الافكتفنس ليه هذه الكنترولز. الخطوة رقم خمسة ان لازم اللي معاهم الجوفرنس يكون عندهم فيدباك بان الكنترولز that are designed and implemented by management are operating effectively، ويبقى عندهم شكل على الريسك اسسمنت بتاع المنظمه ككل. وده دور انه انا بقول لك ايه الاكسبتبل ليفل، اثبت لي بقى انك ماشي على هذا الاكسبتبل ليفل. The board and management receive بيريودك ريبورتس اللي هو الفيدباك، اللي هو الفيدباك حوالين نظام المونيتورينج لضمان العمل بالكنترولز. Of the results of the risk management process, the corporate governance من خلال البورد ومن خلال السينيور مانجمنت. Processes of the organization should provide periodic communication, periodic report of risk, risk strategies, and ايه هي الكنترولز، ويتقل التقرير هنتكلم عليه في ظل الاحكام سبس، يتحط مع المانجمنت ليتر يطلع لبره اسمها ايه موقف الريسكات اللي متعرض لها وايه الكنترول بتاعنا وايه حالته، يبقى في تقرير كامل طالع. ده بيمضي الفاينانشال والتشيف اكسكيوتيف اوفيسر بتاع المنظمه بيقول فيه ايه مستويات الريسك اللي احنا متحملينها وايه قوه الكنترولز وعلى اخره، هنتكلم عليه في احكام سيرفنس اكسلوريا. يبقى اذا دوري كمعايا governance، الريبورتنج بيطمني ان governance ممسوك، فبطمن بدوري الستيك هولدرز اللي من بره مع الاكسترنال مانجيريا الاكسترنال ريبورتنج فاينانشال ستيتمنتس. صعب ولا الكواليتي اشورنس؟ الكواليتي اشورنس ليتر، لكن الكواليتي اشورنس ده حاجه ثانيه. تمام، بوزيتيف اشورنس بايه؟ بان انا اعلم كمعايا جوفرنس بوضعيه الكنترول واذكر اي اختلالات حصلت ليها ماتيريال افكت، وخاصه من جانب السينيور مانجمنت او من جانب الايه الكي اوفيسرز اللي موجوده، وايه هي الخطوات كمان اللي اتعملت عليها. تمام، بس استنى لغايه ما ناخد رول 404 عشان نتكلم على شخص بالتفصيل. تعال بقى ناخد مجموعه الاسئله اللي تتعلق ما هو دور الريسك مانجمنت بروسيس سواء من جانب المانجمنت، او ما هو دور مين الانترنال اوديتورز فيما يتعلق بيها، اللي هو الخمس خطوات اللي احنا قلناهم. حلوا انتوا الاسئله وبعد كده نتكلم. كويستشنز صفحه 486 487 488 489. لا لغايه 489، عشان بعد كده هنتكلم ايه، هنفرض بقى الريسبونسبيلتيز، دور السينيور مانجمنت والبورد، دور مش عارف الاكسكيوتيف مانجمنت، دور الاوديتورز، واحده واحده تفصيلا. يبقى دول الادوار بشان المانجمنت ريسك او ريسك بروسيس بتاعت المنظمه ككل، انترنال اوديتورز او مانجمنت نفسها. قدامكم خمس دقائق. نعم، دلوقتي ما انت البيت. لا حلو، احنا عايزين نتناقش اصلا. ما اللي مش هيعرف يحل هيبقى خايب، واللي هيعرف يحل يبقى تقدر بقى حضرتك انت وهو وهو وهو وهي تقول لي دول بقى لو جت اسئله تيجي في بارت 1 ولا في بارت 2؟ حد يحط علامات فاصله كده ويقول لي انا اتوقع ان دي تيجي في بارت 1 ولا في بارت 2. طيب راح ايه الاسئله؟ طب اللي وقفت قدامكم صفحه كام؟ كله غلط يعني، كلهم وحشين، كلهم كويسين؟ صح. طب سؤال كام؟ صفحة كام؟ 488 Participation on oversight committees. ايه المشكلة؟ oversight committee ما احنا نتكلم عليها في دور سربنس اوكسيري اكت. status reporting يعني ان انا اعمل reporting على الوضع الحالي للنشاط. اللي هو الاكتشوال بيرفورمانس في ظل الاداء الحالي. اما هو بيسالك على ايه؟ بيسالك على دور مانجمنت. The role of the internal auditor's activity in the risk management process. ان هل ده قامت بيه المانجمنت ولا لا؟ يعني هل دول هل هذه الادوار قامت بيها المانجمنت ولا لا؟ انا بعمل ايفالويشن لكلها. ينفع لا ده مش كده بس ده هو ان شاء الله لما نتكلم في ساكس الاساس بتاع انت سميته ايه يا احمد الاسم الريبورت بوزيتيف اشورانس ريبورت ليتر ده دور الانترنال اوديتور فيه كبير جدا بالرغم ان هو اساسا هيطلع من مسؤوليه المانجمنت اساسا الا ان هو ليه دور كبير جدا فيه هنشوف دوره ها طبعا هو ده الاسم ده محلي احنا يعني ايه اسم محلي بس هو احنا بنتكلم على ايه الديسكلوجر كوميتي الديسكلوجر كوميتي او اللجنة الافصاحات هتطلع الريبورت اللي بناء على اسسمنت اللي منها اسسمنت الانترنال اوديتور نفسه يعني معنى كده ان دور الانترنال اوديتور قوي جدا في الحته دي الستاتس ريبورت يعني تقرير الوضعيه بتاع اللي هو بيريودك وير اند وضعيه نظام الانترنال كنترول قوي ضعيف بعد الاسسمنت الانيوال ورك سكادول على سبيل المثال مش بخلص فيه الى فيه اكتيفيتيز فيها ريسكات عاليه ده ستيتس ريبورت باي يير اند عقب كل سيبريت انجيجمنت في ستيتس ريبورت يبقى اذا الستيتس ريبورت عن وضعيه النظام اللي كله مع بعض 1 2 3 4 زي بروسيس بمعنى ايه تو مانج اند يعني ايه الحته دي معناها انه هل البروسيس دي بتتحط بعيد عنهم يعني هم مجرد هم بيجوا ده بالعكس ده ممكن يكونوا في اللجان الاولى المانجمنت بتقول لهم الكوردينيشن بمعنى ايه هنا برضو دي عمليه مهمه جدا ان انا اعرف في هنا مثلا دبلكيشن في كنترول معينه في اداره وفي اداره تانية بتقوم بنفس الاشياء طب ما احنا نعمل مع بعض توحيد في المانيوال وهكذا الكوردينيشن في حدود ادوارهم انت ما تاخدش المانجمنت انها تقوم ها بالريسك ايه مانجمنت ولكنها تقوم برعايه شكل الاشراف عليه هل الاداره عملته صح ولا غلط يبقى انت ما بتاخدهاش بالمعنى التنفيذي ما بنتكلمش عليها ده الانترنال اوديتورز دورهم مش تنفيذي فيها تعالى طب خلينا بدل ما نجاوب على حته حته تعالى نجاوب على السؤال كله ريسك مانجمنت اللي هو صفحه 488 ريسك مانجمنت هو قالها لك صراحه عشان يخلصك من القيل وقال انها مسؤوليه اداره طبيعي the role of the internal audit activity in a risk management process may include يمكن ان يحتوي على ايه من الاتي monitoring activities ده انا لسه قايل من كلمه من ثانيه ان الانترنال اوديت فانكشن في حد ذاتها ده هو monitoring في حد ذاته على هيكل التنظيمي monitoring بمعنى يقوم بالرقابه على مدى قيام الاداره بالريسك مانجمنت السليمه ولا لا من خلال الاساينمنتس اللي بيعملها صح ولا غلط يبقى المونيتورنج دي حاجه صح مش غلط نمره 2 evaluating تقييم the risk management process evaluation طب ده دورهم ولا لا طبعا ده هو بيجاوب على الخمس اسئله هل طبعا نمره 3 participation في الاوفرسايت كوميتي ده اذا كان هو بيقعد اساسا مع مين ده ده بيقعد اساسا مع الاوديت كوميتي، بيقعد اساسا مع البورد اوف دايركتورز. يبقى معنى كده هو مين الاوفر سايت فانكشن؟ البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. كون ان هو يقعد ويبص من فوق ويتناول موضوعات المانجمنت ريسك بروسيسز معاهم، كون ان هو يبقى في احد لجان الاوفر سايت كوميتي اللي هي بتبص على النظام، مش عيب، لان لجنه الاوفر سايت كوميتي ملهاش اعضاء تنفيذيين، يعني ليس من قبل الاعضاء القائمين بالاوفر سايت مسؤوليه تنفيذيه فيما يتعلق بوضع كنترول او بالاشراف على كنترول معين، ولكن تقييم. واي نوت مونيتورينج اوف اكتيفيتيز. اذا كانت هم في نمره واحد مونيتورينج اكتيفيتي كانترنال اوديتورز، اذا من خلال تقاريرهم بيعملوا مونيتورينج الاكتيفيتيز. اند ستيتس ريبورتينج يعني ابلاغ عن الوضعيه اللي فيه حاله كل اكتيفيتي من خلال تقارير الاساينمنت اللي هم بيعملوها، شكل الكنترولز والمانجمنت ريسك بروسيسز اللي ماشي فيها، زي ستيتس يعني الوضعيه اللي على مستوى كل نشاط. مانجينج اند كوردينيتنج ذا بروسيس الاشتراكيه طبعا بارتيسيبيشن، لكن هي مش مانجينج بالمعنى التنفيذي، يعني ممكن عند وضع الكنترول الاداره تستشيره، ممكن عند تنفيذ الكنترول يبص ويقيم من خلال الاشورنس او من خلال الكونسلتنج، ليه لا؟ انسر دي از كوريكت. ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ايفالويت اند كونتريبيوتس وتساهم to the improvement of risk management, to the improvement of controls, ما هي الريسك مانجمنت من خلال الكنترولز، and دعم دور الجفرنس. الكلمة دي احنا قلناها في المنهج 700 مليون مرة. The specific role of the internal audit activity in the risk management process depend on management's and the board expectation من واقع الـ IAA، وقد يتراوح بقى من نو رول على الاطلاق الى جميع الادوار كما تتخيلها. ده وفقا على ايه؟ اللي مع الجفرنس ده بيثق في فكر الاوديت، عايز فعلا يخلي من الاوديت فاليو ادد اكتيفيتي على الهيكل التنظيمي ولا لا؟ اذا الادوار تتراوح ما بين nothing to everything. ليه؟ لان دي عقائديه بالمانجمنت فيلوسوفي اللي هتمليها من خلال الكنترول انفايرمنت، فكر اللي مع الجفرنس من فوق. The internal audit activity understanding فهم of these expectations اللي هي توقعات اللي معاهم الاوفرسايت فانكشن منهم should be codified in the charters، لان الشارتر هيحدد الصلاحيات وادوار الانترنال اوديت اكتيفيتي of the internal audit activity. And الشارتر اللي بيقود عمل الاوديت كوميتي نفسه اللي بيوجبه بيدي صلاحيات او بيعدم صلاحيات من الانترنال اوديت اكتيفيتي accordingly. This role may evolve over time، يعني معناها دور الانترنال اوديت اكتيفيتي ممكن يبتدي بفاينانشال اوديت، لكن ممكن يتطور ان يصبح، ده انا لسه قايل رول لادوار بقول لك بيطبقوها في الجهاز المركزي في امريكا، دوره في تقييم القرار الاداري. الله، طب مين اللي بيديله الصلاحيات دي اساسا؟ يبقى معنى كده تتحط في الشارتر بناء على سماح من اللي معاه جفرنس، تدخل في العمليه دي وشوف القرار الاداري بيتم ازاي اساسا. يبقى معنى كده بمقدار ما يسمح به اللي معاه جفرنس فانكشن ان يعطيه بمقدار تدخله. ايفولف اوفر تايم، يتطور مع الوقت. اند ماي انكلود ريسبونسبيلتيز، مسؤوليات. Along a continuum، كلمة along a continuum يعني من لا شيء إلى everything، يبقى ده الاكستريم بتاع الايه continuum، على عبر خط طويل جدا من 0% ل 100% لكل شيء. That extend from no role to evaluating the risk management process as a part of the engagement plan، كجزء صغير قوي يبقى يقتصر فقط الدور على الانجيجمنت بلان، to active continuous support and involvement in the risk management process through participation in oversight committee, monitoring activities, status reporting, etc. to managing and coordinating the process لو تم الوثوق فيهم بشكل كافي وسمحت الايه المناخ التنظيمي والفلسفة الادارية بذلك. اذا الدور مش لازم يبقى كله assurance، ممكن يبقى جزء منه consulting فيها. اذا الدور ما احنا قلنا الانترنال اوديت اكتيفيتي برود ولا نارو، واللي يحدد ايه السكوب اللي هتدخل فيه هو الشارتر بتاعهم اللي هيحدد ايه اللي موجود في الشارتر. هي فكره فلسفه الابر ليفل مانجمنت والبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي اللي معاهم الجفرنس، مش كده برضه؟ اذا جميع الادوار يمكن ان تصل. ايه تاني يا اولاد من الاسئله؟ كل الباقي سهل؟ ها؟ سؤال ورمن. The internal audit activity should assist, يجب أن تساعد the organization by identifying إمتى؟ لما يبقى عالي المانجمنت ما شافتش ريسكات. أحيانا المانجمنت قد في الريسك ايدنتيفيكيشن ما تشوفش بعض أنواع الريسكات موجودة اللي هو three events and evaluating، وتقييمه ده دور طبيعي جدا من خلال عمله، significant exposures اللي هي الريسك او السريت events to risk and contributing to the improvement من خلال التوصيات بتاعتهم to the improvement of risk management and control system with respect to the assessing the adequacy. Adequacy يعني سؤال هنا في ايه؟ to assess the adequacy معناها ان انا ببص على وضع الكنترولز الراهنه، وهل وضع الكنترول ده لسه ما بعملش لسه كنترولز، ببص على وضع الكنترولز الراهنه وبسال نفسي هل المانجمنت عملت ايدنتيفيكيشن بشكل كافي للريسك سريت شخصت لها الكنترولز اللازمه ليها، يعني هل الكنترولز ادكويت ولا في ثغرات كبيره جدا في نظام الريسك مانجمنت. اوف ريسك مانجمنت بروسيس انترنال اوديتورز most likely should، ده واجب يعني عليهم واحد من الريسبونسبيلتيز بتاعتهم، ريكوجنايز يعترف that organizations should use similar techniques for managing risk. ليه؟ ايه الحاجه للتوحيد؟ ها؟ ايه الحاجه للتوحيد؟ احنا قلنا في الريسك مودلز، سواء بقى الريسك مودلز من حيث الايدنتيفيكيشن للريسك فاكتورز او الكوانتيفيكيشن للريسك فاكتورز او دراسه اللوس من وجود هذا الريسك فاكتور مع العائد بتاعه، مليون تكنيك موجود، يبقى لازم ان انا اسمح بنوع من الفاريابيليتي، ولازم يكون عندي الوعي كمان ان انا اعرف ايه هي التكنيكس اللي نقلتها، مش لازم تبقى موحد. انصرين بيكوز ريسك مانجمنت بروسيس فاري وذ سايز، لان في منشات صغيره الكوست بنفيت بتاعتها تبقى بسيطه، وفي منشات عظيمه وكبيره، يبقى بالتالي عمليه ريسك مانجمنت بروسيس هتبقى معقده جدا. And the complexity وما ده التعقد of an organization business activity، كلما تعقدت اكتر كلما دعت الحاجة اني models more sophisticated to be used. طيب B become satisfied that the key objectives of the risk management process are being met. يعني ايه satisfied؟ يعني وصل الى مستوى الايه؟ القناعة بالادكوسي. يبقى انا دوري هنا وانا بعمل assessment السؤال بتاعي هل هناك ادكويت؟ فاذا انا من رايي ان هذا المكان مليء بالثغرات هبقى ساتسفايد، يبقى دوري في تقييم في الاسسمنت مدى الادكويسي، هل انا راضي بالوضع الراهن من حجم الكنترولز الموجوده ام عندي تقييم اخر بيقول ان حجم الكنترولز الموجوده ان ادكويت؟ يبقى انا مش ساتسفايد. ان ادكويت يبقى في شورتج او اوفر كنترول. اوفر كنترول يعني مش افشنت، يبقى الحالتين وحشين. يبقى دوري وانا بعمل تقييم للادكويسي ان انا اتاكد حاجتين، ان مفيش ثغرات خطيره جدا مش متغطيه كنترولز، نمره اتنين ان مفيش اوفر كنترولنج على الاكتيفيتي بحيث يعدي مبدا الكوست ايه؟ صح ولا غلط؟ انسر بيس كوريكت. The internal auditors may be charged يعني كلف بي من خلال الشرطه من خلال responsibility بتاعتي. With the responsibility بمسؤوليه for providing assurance للمانجمنت وطبعا اللي معاهم governance كمان and the board about the adequacy of organization's risk management process. This responsibility تتطلب من الاوديتور ان هو يعمل ايه؟ يقيم وضع الكنترولز الحالي من حيث الوضع، شوف انا بقصدها مش من حيث التطبيق، من حيث الوضع. Then to formulate an opinion لكي يصل الى رأي on whether those processes are sufficient. Sufficient يعني لا هي اقل ولا هي اكثر. To protect the organization's assets, organization's reputation سمعة and ongoing operations وعملها. For this purpose, The internal auditors must obtain sufficient information. عشان يعمل ايه؟ عشان يعرف هل المانجمنت مرت بالخمس خطوات حوالين الادكوسي للريسك كنترولز اللي حطيتها ولا لا. To satisfy themselves, لكي يصبح مقتنعا على قناعة that five key objectives of risk management are being met. واحد, حصل identification risk, وحصل بعد الidentification ان المانجمنت عملتها ببريوتريزيشن. اتنين, ان اللي معاه الجفرنس ادى الاكسبتابل ليفل اللي هو نمرة اتنين. Management and the board have determined the level of acceptable risk. نمرة ثلاثة, ان المانجمنت في ضوء هذه الاكسبتابل ريسك قامت بوضع كنترولز ادكويت لكي تحمي من الريسك اكسبوجر. يبقى مانجمنت ريسك ميتيجيشن اكتيفيتيز, الريسك ميتيجيشن اكتيفيتيز عمليه وضع كنترولز ار ديزايند, وضعت صممت اند امبلمنتد, وده ما يتمش من خلال تيست اوف كنترول تو ريديوس اور ميتيجيت ريسك ات اكسبتابل ليفل. نمرة أربعة, أن يتأكد من وجود ريبورتنج سيستم داخلي حطيته المانجمنت عشان تتأكد أن الكنترولز اللي اتوضعت في الخطوة الثالثة في حدود الأكسبتابل ليفل اللي عملتها الجوفرنانس في الخطوة الثانية ار فيرلي امبلمنتد أو ار امبلمنتد هو المونيتورينج. يبقى نمرة أربعة, أون جوينج مونيتورينج از كوندكتد تو ري أسس, عملية إعادة التقييم للريسك and لتقييم الافكتفنس في مدى الريسك. ثم خرجت تقارير نهائية بلغت الى اللي معاهم الجوفرنس وقالت لهم ان احنا الحمد لله كمانجمنت حطينا الريسك ميتيجيشن كنترولز بتاعتنا اللي متمشية مع الاكسبتابل ليفل اللي انت مرتضيها كريسك, بقى يجب علينا نتأكد من كده. The board and management received periodic reports concerning the results of risk management processes and the governance processes periodically communicated او communicates, لانها هتقوم عليها الايه الكوميونيكيشن تو ستيك هولدرز بوضعية نظام الرقابة الداخلية. نمرة سي بيقول فيها ايه, determine the level of risk acceptable to the organization. مين اللي بيحدد ده؟ مش الانترنال اوديتورز دي اللي معاهم الجفرنس, صح الغلط. نمرة سي بيقول لك incorrect because management and board, شوف الكلام بقى, determine the level of acceptable organizational level. نمرة دي, treat the evaluation of risk management process in the same manner as risk analysis used to plan engagements. هل العملية على planning engagement وهي عملية more specific تاخد نفس العلاقة على الريسك مانجمنت التكنيكس على مستوى الإدارة ككل ولا دي تختلف عن دي؟ يبقى ليست الخطوات التفصيلية اللي بتتم لأغراض انجيجمنت واحدة متمشية مع عمليات الإيفاليويشن اللي هتتم على أساس أوفر أول بيسس اللي هو الأورجانيزيشنال بيسس. صعبة يا أولاد, وقفنا النهاردة لغاية إيه بقى؟ لغاية إيه هي السيفن كويشنز اللي المانجمنت بتسألهم لنفسها علشان من خلالها تحدد وتصل الى قرار نهائي هل الريسك دي ينبغي ان يوضع لها كنترول ولا لا, وده كله بيتم في اطار بيرفس الكونسترينت والكوست والتكلفه. وحددنا في كل خطوه ريسك اليمنت مصاحب لهذه الخطوه, ثم حددنا ايه هي الخمسه اوبجكتيفز اللي على الانترنال اوديتورز ان يستوفوها علشان يعرفوا مدى الادكويسي ومدى الافكتفنس للريسك بروسيس اللي حطيتها المانجمنت. وبالتالي دور الانترنال اوديتورز هنا دور تقييمي لمدى قيام المانجمنت بالسيفن كويشنز بالشكل الابروبريت ليها. هنتكلم على الريسبونسابيلتيز للانترنال كنترول المره الجايه متنوعه على الثلاث. Thank you. Thank you.